على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوست كنا صرفن دقنا تقنا انتنا فقه السنة للشيخ السيد سابق. ما زلنا في الزواج، قنا شيخو كزواج كل الوطن سلزيه كالسوغان من نقوازه ومالتنه. ያለፈው ድርሳችን አንዳንድ ጥያቄ ተቀምጧልና እነሱን አንስተናን በውስቲ አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል? هل الغناء جائز ام مشروع في الزواج؟ መጀመሪያ جائز እና مشروع ሊነቱ ምን እንደሆነ ያወቀ ብቻ ነው የሚመልሰው። ሆነ ብላችሁ አትመልሱ። በነገራችን ላይ በዲናችን درجات الله ركن الله فرض الله واجب الله سنة الله مستحاب الله تمام مباح الله جائز الله مشروع الله مكروه الله بدعة الله حرام الله سنتونه أسرع أنت من نو ليتم ياك أتشون نزي ركن فرض واجب سنة تمام مستحب مباح جائز مشروع مكروه تمام بدعة حرام أسران نزي أسران ترجمات شوية وكين قدي علماء المنوي نقر علماء وشو تنتنون مياقوت النزي عندهم النسون يسفرت كقرآن كحديث أمتثو زرزر أرقو يهن أسرع عند درجات يسكمتوت علماء وشناتشو كالنزي من البلل جائز النا مشروع ليون نتاشو نقراتشو مكنياتهم يتطيقو تياك اللي بملسات تشلو ሊነታቸው جائز እንዴት ነው ይህ ነገር ትለኛለህ? والله በቃል ምንም ከለከለ ዓለም የለም جائز ነው جائز ነው ማለት ማረጉ ይበቃል ማለቱ ይበቃል መስራቱ ይበቃል ኦኬ ግን አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ? جائز የሆነ ነገር አጅር የለው ወንጀልም የለው شي سبورت مارق جائز سبورت مارق فرض نو يميلن سو الله يلم مكروه نو يميلن الله يلم حرام نو يميل الله يلم سبورت مارق يعني جائز نو جائز مالت يبقى التكلكل مشروع جن مشروع كذاب العينو اوكي ይህ ነገር እንዴት ነው مشروع مشروع ማለት ነቢያችን ይህን አድርጉ ብለው እንትን አድርጎ ሄዱ ያኒ ያለ ነው በዲናችን ያለ ነው በሌላ አነጋገር جائز ማለት በዲናችን የለም ግን حرام አይደለም مشروع ማለት ግን በዲናችን አለ ግን فرض አይደለም ሱና አይደለም ያኒ مشروع ነው مشروع ማለት شرع ነው ማለት ነው بشرع وسط قبتوال سلزيه أجران له جائز جن هلو نقر يكتتنو سبورت جائز نو عند عبادة كاسفكو جن أجري نورهال عند عبادة عندت عند عبادة مقب لمسالي مقب مبلات جائز نو قديتا قلب الله اسر بيت قبال له متو جلدات الجلدان له ويمدو مو يعني اندزي تقرفال لهم بالنقر يلم مجب جائز نو يبقال يهونال سلزي يا مجب جن انديات انا كرنينا كت انا كركو بوهالا عبادين بدن بارجي اندارك بله بنية العبادة كادر ركو مجب راسو عبادة يهونال ويمدمو مجب جائز نو يعني عند إنسسا عند ليلا نبلالن تطالن لمنور ولكن مقبو نبيات شسع سلم ببلوبت يعني أكواك أنتن من قد كبر لها وعبادة هنا عندت لمسالي ستبلا بسم الله تلاله ستشرف الحمد لله تلاله بقين إجه تبلاله بسوس تتعاته تبلاله كوت كشرس كبه هلا دمو سوس تتعاتهن تلسوا له تلعق يعني تلسه توتوا له عندنا يودك أمقب كالله أنسته تبلوا له عندنا يعني سنة لما قنية دمو مقبو على مسدب على مقوشش أكما متهراسو تربيع عرقه هلا تقره اتف عرقه سايهون نبيه كم يارقو نبر عند قراء الجاتشو يعني تفننا لكن ده صلاة عند قراء الجاتشو دومو يتكلالو عند قراء لكن ده صلاة مالتي عندو قره تفرشونا الزات كمت عليه عندو قره قن تتكلو عليه ده صلاة عدلم تتكلو عليه مالت يعني قلبته ودلائي هون على المالتنو يهن أبلال بتقام قنجنو إنا ينبياتشن أبلال زدي سنانو بلهكا انتنكابر يبلهو بالتبلا عبادة هون على المقبو لمسالي انكلف جائزنو جائز مالت يالا نقرنو يعني بتادرقو ونجلا دلم يبكال انكلفو قن بنبياتشن ساعة سلم يادرقو ثمانقر كادرقو عبادة هون على لمسالي وضو أرقه ولا ترك عسك ده نا قل أعوذ قل الله أحد قل أعوذ رب فلق قل أعوذ رب الناس سوست كرته تف له بسونا ثلاثة بسكو نجنا آية الكرسي كقرة نجنا ست تانية بك أن قنه كتانية نجنا اللهم إني وضعت جنبي باسمك وضعت جنبي نعم اندزي بلو دعا كادرك بردو بزي ان كزا صلاة الليل اساقدا لو بله نيا كادرك يهي نبياتشن ينقل فنتنو يمتنيات سنة سلهوني بزي ان اتكتنيا عبادة هنا راسو ستتنيا ستساقدن داد دركنو متاسبو عبادة نو اذن جائز مالت يبقال اني من قدوة اتشي طرون فاس موسد جائز نو هذا لم دي وندموك وده سما وده مريتي يا يهو بقى بطعم دسن دي لن جائز نو مشروع قن بديناتشن وسط بديناتشن كلل قبتوال كادر ركو أجرال لو مارتنو يكون انقدي مشروع انا جائز اهون يملو من دنو حال غناء زفن بسرق جائز نو ويس مشروع نو اوكي وما دليلك ما سرد جهس من دنو مشروع للتلك هنا وهم جائز للتلك هنا من دنو دليلك يه بألفو سامنت بسف فيو يقلت سنونو يهن نقر يملسي هلتنت بألو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاك الله زفن بنتن عم بالوت بجازنو مكنياتهم لذا مكنياتهم والناس تشنايشا عنديت سراتنيا ودوالو غار نبياتشن زنبلا ستشنيات يا عيشا لم زنبلاش تشنيات عليش تنش عنداند نگر يالا چو بكارو وارغا چو شنيات كديني عالو تام عالتنو ستنحال وسادات بميل بانداند زيما قم نگر يزل بمادرق شنيات انجيبلو رسول صلى الله عليه وسلم لناتاتشن عيشا اندزيالوات الله عالم مايكفري ان جازنو انجي مشروح عدل الشي ليلى كزيه ليت يا له كاله يملس السو كهونه كن اي دغم شي كزيه ليت يا له كاله ما يكفري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لعلي للكك عدي استماري سلا بزو سلام ما يملس لعلي لتا ويس لملس استاذ حقو سلا تغير نو استاذ عندن اوكي طيب انقدي مشروع نو نملو ان شاء الله ባለፈው ከተማርነው መሰረት ማለት ነው ለምን ወሊማ ይደረጋ እንግዲህ ይሄ እስልምና ባህል ነው ምክንያቱም ሁለት እንትን አለ የመጀመሪያው ኢማም አቡ ሐኒፋ ከዛ በፊት ረሱልላህ ተቀስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዕሊኑ ኒካህ ወጅአሉሁ ፊል መሳጅድ ወድሪቡ አለይሂ ዱፉፍ አሉ ኦኬ ጠይብ እንትኑን ልገልጽ ነበር ኦኬ ልተው ማይክ ፍሪ ሙሲሃም ወደዛ ወደዛ ትሄጂ ዘፈን ጃኢዝ ነው መሽሩዕ ነው መሽሩዕ ካልሽ ምንድን ነው እንትኑ ደሊልሽ ወጃኢዝ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ጃኢዝ ያልሽው ለምንድን ነው መሽሩዕ ያልሽው ለምንድን ነው العربية العدوية جائز نوالج أنت من تيالش ودو وليما من أمنا تجي إراسو تياك علي وليما ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي يهين قدي مشروع يهون أبت مكنيات مجمل درجة የስ እንትን ኒካህ በስር እንዳይደረግ እንትን ይከላከላል ሁለተኛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐላል ያረገው ጥሩ ነገር ስለሆነ ይሄ አለ እንዲሁም ማንኛውም የቅርብም ሆነ የሩቅ ዘመድ ሊያቆም የሚገባው ነገር ነው እና በአካባቢው ላይ ያለው ሰው አንድ ምሳሌ በራሴ ዝም ብዬ እንኳን ከምናየው ብናረግ አንድ ሰው ኢዕላን ካላረገና አንዲት ልጅ ሲያገባ ኢዕላን ካላረገ ያቺ ልጅ ማግባቷን ራሱ ወይንም ያ ሰው ማግባቱን ራሱ ማንም ሊያውቀው አይችልም ሄዶ ሊጠይቃትም ሌላም ሊሆን ይችላል ይሄ ከደርሱ ውጭ ነው የኔ አስተያየት ነው እና ኢዕላን ግዴታ ነው ለዛ ነው والله አለም أمو سيهام إني إعلان لكم إعلان يراسو تياك يعلو إعلان مالت يفا مارك نوار اللم هم بنتنو بطبن جارقهم كو إعلان يدرقال هاي عند جيزي بومب بوارق كتاكوسك إعلان نو تيس بماركم إعلان يهونال روج يعني يشاك ندم بتارقم إعلان نو إنا إني إعلان عدل لم يالكوت زفن بك بزفن ركزو زفن بسرق مشروع نو جائز نو لمن مشروع هنا ويم لمن جائز هنا يانتا دليل من دنو بزفن بتشاركزو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اسكي موكرا اللو طفاتي اللي ما استكاكل انكدي زفن مشروع هنا بس በዛ ቦታ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች አሁን ተርዊሃን ንፉስ ለንፉስ ነፍስያን ደስተኛ አድርጎ ዘፈን ስለሆነ ቦታ አለው ለሁሉ ነገር እና ዘፈን ቢዘፈንበት ድፉፍ ተደርጎ እንግዲህ ከእንትን ከስነ ስርዓት ያልወጣ ሆኖ ወተንሺጠን ለሃ ቢላህ ብሪ ነፍስያንም ለማስደሰትና ሰው ደስ ብሎት በዛ ቦታ ላይ ሰርግ ማን ነው ዘዋጅ መሆኑን አውቆ በዚህ አይነት እንትን ማለቱ ለዛ ነው والله አለ አፉ በሉኝ ኡስታዝ ቆንጆ ነው እንግዲህ ሙከራሽ በጣም ቆንጆ ነው ግን አሁንም ልመልስልሽ ተርዊህ النفس ነው يعني سونتن مسدستنا مزناناتنا قن ملأك تسونا وي طيب إني أهون لبسالي سرق سيهون أخذفنا نفلقم طيب من دنو والله سبورتنا نارق سيس ينتن سكردم نارقنا ويم دمو جوكن الناقر يان لان دسو بزا سرق يمتا أسك إن يامتانا نسك ألن ከዛው ሐላ ደሞ ሎተሪ ለምን አናደርግም ሎተሪ አርገን ካካብለን እንስቃለን ወይም ደሞ አንድ ገጠመኝ የናምጣና ይሄም ኮስ መዝናኛ እሱ መዝናኛ ነው ያዝናናል ይሄ ነገር እኔ ግን ያልኩት ዘፈን بالذات ركزوا في ዘፈን ዘፈን የሚለው غناء ከበሮ የመታ غناء مشروع ነው ويس جائزنو ين مجمرة ملسو شو مجرشا العدوية لا أم عبدين أو أبو أنيس ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك لك كانوا انجي ترى نبرة ان شاء الله. زفنو جايزنو راسو الشيخ السيد صاب سيجمر من الله ومما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج منه مباح بلو مالت يعني جائز مالت نو قدم عند زرزروت كسويو كسر طرناو خطوهم لم على سرهم تقولو يمي وقسبت يمي كتابت زم وانجل موسط بنقر سلال جائز نو بديناتشن لازم مندنو عائشة سراتنيا تشون بنت بالو جزي رسول أيق وثا من جنو زفن نبرة لهو نبرة درجة شو سلوات شو ما كان يا عائشة ما كان معكم لهو ألف كذا فإن الأنصار يعجبهم الله أنصار تكو تجعات منا من ياسد الستات شوال بلو بخاري إن أحمد بوروت انتور طالكنا ديلو مالت سلز يابلو مالت مباحنة نونجي من تقندك سو مشروعنة ويم دمو تكسرها قدم اندالوت نيهان وانتن بلو رسول الله عليه السلام انتن سربون بزمال كوكادر رقنو عجرنا قنبات كتبالة قدم قلفونم مهلو المنكسك آسيا برسول الله عليه السلام انتن كادر رقنو عجر قنيان كالونا قن مباحنو جائزنو نوم لو والله عالم ما يكفري. بارك الله فيكم ولاتشوم ترون يتناقراتشوت اون قدي ودا رقاقو علم النهيد تملشي جائزنا مشروع مقلس ينور بنيال مالتنو واندموش جائز مالتكو بشرعي للي قن بتادرقو وانجلي للو مالتنو بشرعي لما الشرعي الكلكلو شرعي دمو بشرع وش تاس قبته أدرقوا العالم بزو نقر الدنيا كلها هي جائزة إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى دالك واتشونو أنت سو بأقرو كزيه مثلا كرياد ود طايف بأقرو هيدي جائز ما أنه حرام يميلو يلم لكن فرضا دلم سنة دلم مستحبة دلم ولا محبوبة دلم جائز بس كفل لكيد أنت سو بس كريبتوي سفال ليلا وقن بقلم رصاصي صفال ليلا دمو حبر رامتوتو إنك رامتوتو بإنكي صفال يتنياونا ومشروع يتنيا كله جائز كله جائز لكن بسكريبتوه يتصافي أجر زيادة اللو بقلم إنك يتصافي قن أجرك الله نومي بحلنا قريلا جائز جائز مالت نورمال يعني كادر ركو منمتن بشرع وستيال لنو بشروع استدمو حرام يا لالو جائز من بمن لقلت الله شو يعني لمثال إني يعني أنت نادركو ثوب لبس كنا يثوبو موديل إني زي كواليت تاو تلك أدركوت أبو أنيس جن كواليت تاو ميديوم أدركو حكمة جن كواليت تاو تنش أدركو كله جائز جن تلك أدركو بزو أجرالو تنشا درقو تكيت أجرالو يبالال كواليتا كواليتا تقالتو يأنغة تنتن هايلم إني دسالين يهنا درقوت يبقال ما في مشكلة ما في مشكلة بقى ما في مشكلة مالتنو جائز مشروع قن يا جماعة مشروع بشرع وستي قبا مالتكو مشروع مالت يتدنقق شرع النبي صلى الله عليه وسلم من مالتنو نبياتشن يهن دنباس كأمتو نبياتشن واجب لهون تشلال فرض لهون تشلال مستحب لهون تشلال ويعني مكروه انتنو سنة لهون تشلال يا درجة وتوتنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم سنل نبياتشن بسلمنا هقا اسقبوت إذن راسات شو نبياتشن كونو لمن اتزفنوا اللاتهم بلو يتأيقوت زفن لمسال سيتوش زفنوا نبياتشن زنبيلو من امتن يلو مالتنا لكن نبياتشن راسه شو زفنوا اللات قالوا من بلا نزفن اللات أتيناكم أتيناكم بلاتشو راسه شو نبياتش ساسلون قط مارغو اندزي بلو اللات يالو هنا التانية نقر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدفل يهم بألفو سامنت أن بيون البر بحرامنا بحلال ليونتو يمياساوك كبرو يمته غناء يادرك سوين ستة السمانوالو ينو تلكو الدليلو مجمرا زفنو لا تالو ولتنيا كبرو يمته مزفنو حلال إن حرام بزيننا بنت ليونت يميامت أو السنو لمسالة سيتوش تسبسو سيلو يا سيان شبه شبه ملكة سيموتو منامم سيقاس انتن سيدوف سيموتو سرقن دالت اتاوكال من نو من نياغ بايب بالال سوستنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح يعني نكاح كتدرقي أتدبكوت واجعلوه في المساجد دمو بتقام يفان دي هون دمو بمسجد الرغوت واضربوا عليه الدف كبرو دمو متلتانو إذن سوست حديث كبرو متلت زفنو اللت عندنا يقابتشانا يزينا انتني مطفورنا يتقرو ليونتو كبرو يمتاست زفنو يهلو بزفن أكبابي بزفن يمي ملكات سلوهوني نبياتش ندهق سلاس كأمتوت مشروع إبالال جائز جن نبياتش صلى الله عليه وسلم يما يكوت بشيم يكوت أرجائز هالي منم نقر عند سو متو يعني ببرها عند سو فرشارقو كوش علي عند جن بمريتو كوش علي نبياتش هنا يكوم بيهوكوتم من دنو ميلوت عندو بفرش كوش علي عندو بمريت كوش علي من دنو حلال حرام منامن أنلم بشرعي ما يقبع نقر نوهي يه جائز يبالال أما المشروع كقالوا سدود شرع النبي أو شرع الله سبحانه وتعالى بشرع يقبع نقر مستحب لهون الشلال ياو السيد سابق اندالو يعني أبيحة مالت تفكروال مالت نو شي بحديثه سنناي دمو نبيات شنو يدنققوت يفكروت إذن ينبيات شن إجا اللبت ينبيات شن ققر اللبت يهنقر جائز جن ينبياتشن نققر يلللبت جن حرام يالهون نقرنو سلزي غناء مشروعنو جن درجاو مندنو بنل مستحبنو يوددال أو مباحنو يعني الله فكروا أحله الله سبحانه وتعالى أباحه الله سبحانه وتعالى يهبلن انتنا درقالن سلزي بللا نقاقر مندنو هلو نبياتشن يشرعوت نقر نبياتنا اسكمتوت ان استحبابنو ان اباحانو ان فرضنو ان واجبنو ان سنانو ياسكمتوت مشروع يبالال اشي ولتنياو طياقي ولتنياو طياقه من يلال ما هو الالاء وكم مدته الاء مالت من دنو غزيو سنتنو تمام واذا مدت مضت المده ولم يجامعها ماذا يرى العلماء نزي سوست تياكيو شناچو نرجنا انديت اجيش تاوچ يالش انا غنا انتلو تياكيو غماش نو يالهو انديت تشوك يالش انا مندنو يالكوت الى مندنو عند غزيو غدبو سنت نو علماء وس منالو الىو غدبو وي مودا وي غزيو سيچرس سويو ميستون يغبر سغا كلا درغه كسوا من فرد ستو نسو النزي سوس تياكي وش عند عند تياكي أسبوتنا سلا إلاء تناغر مالتنو باتقل على نقاغر سلا إلاء يمتاوكو تناغر مالتنو إلاء ما يكفري السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يستمان إلاء مالت ميستون قنق منات على رقم بلو ممال سيهون قدبو دمو عرات تورنو مالتنو عرات تور كزا انتن كالقن مارق اللبت وين مفتات وين قرنجنات مارق اللبت مالتنو ايهنو السلام عليكم اشي اتشرنا ጥሩ መልስ ነው የመለሰችው። ስለዚህ ኢላ ማለት ከሚስቴ ጋር አልገናኝም ብለህ በአላህ ስም መማል ነው። ሁለተኛ ግድብ አለው አራት ወር ነው። ከአራት ወር በኋላ አይፈቀድልህም። ከአራት ወር አንድ ቀን ካለፈ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ሚስቱ ሄዳ ተከሰውና ወይም ሽማግሌ ሰብስባ ምን ይሉታል? ወይም ጃማዓ ወይም ፍታት። በቃ ይህ ነው እንግዲህ። ከአራት ወር በኋላ ካለፈ ወይም ግንኙነት አድርግ ከሷ ጋር ባልሆናት ወይም ደግሞ ጠልቃት። ኦኬ ያ ሀዳ ይሰማ ኢላ ጥሩ መልስ ነው። ምን ጭማሪ ያላችሁ? ኡሙ ሲሃም ወአቡ አኒስ ጭማሪ ካላችሁ ለእናንተ ማይክ። እሺ ጭማሪ ያላችሁም ወደ ሶስተኛው ጥያቄ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚስቶቹ ጋር አኮረፉና ማሉ ወላሂ አሉ ሚስቶቹን ለአንድ ወር አልቀርባቸውም አሉ። ከአንድ ወር በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን አወረደና አስመርጣቸው አለ። አላህና ነቢዩን ነው የሚፈልጉ ወይስ አዱንያ ነው የሚፈልጉ ብለህ አስመርጣቸውና አዱንያ የፈለገችው ጥሩ ክፍያ አድርገህ ጥሩ አድርገህ ሸኛት፣ ለአላህና ነቢዩን ነው የምንፈልግ ያሉ ደግሞ ያኒ ትዳር ከእሷ ጋር ቀጥል አሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማን ጀመሩ? ምን አልዋት? ምን አለች? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን የገለጹት ለማን ነው? ምንድን ነው ያልዋት? እሷስ ምን አለች? ላለችውም ምን መልስ ሰጧት? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል? ጀዛኩሙላህ ኸይር። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ የሄዱት ወደ አይሻ ነው። እሷ ጋር ሄዱና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያለውን ነገሯት እና ነገር ግን አባትሽን ማስፈቀድ አለብሽ ውሳኔ ከመወሰንሽ በፊት አሏት። ከዛ እናታችን አይሻ ደግሞ አባቴንም ማስፈቀድ አያስፈልገኝም፣ እኔ የምፈልገው አላህን መላእክተኛውንና ጀነትን ነው የምፈልገው ብላ መለሰችላቸው። ያው በዚህ ተስማሙ ማለት ነው። ሌሎቹም ጠቅላላ ሚስቶቻቸውም ተመሳሳይ ነገር ነው የተናገሩት። ወጀዛኩሙላህ ኸይር ማይክ ፍሪ። እሺ አሊ፣ ሙሉ ነጥብ ልሰጥህ ነበር። ያው ሙሉ ነጥብ ሳይሆን ግማሹ ይዘ ጠፋ ማለት ነው። አንድ ትልቅ ነገር ነው የረሳኸው። እኔ ያልኩት ምንድን ነው? ምን ብለው ጠየቁዋት? ምን ብላ መለሰች? ከዛ በኋላ ምን አለች? እንደገና ምን አልዋት? እሳቸው ማይክ ፍሪ። السلام عليكم. سمال السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي جزاكم الله خير. ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم ما جمر يهدوت ود عائشه نو ستنا عائشه انا طيقوات انا كالله قران وردوا لي انت وحي وردوا لي نيال انا كجنه لي ሁራተ ለማንም የጀና ሚስቴ መሆን ሻልሻል ወይስ ያዱንያ ብረቅረቅ ነገር ሻልሻል አሏት። አይ እኔ ጀናን መርጣ አለቻቸው። ማንም ቤተሰብሽን አማክሪ አሏት። ላ ማማክረም አያስፈልገኝም እኔ የእርሶ መንገድ ነው ፈልገው ብላ ወደሳቸው እንትን አለች። ግን ይሄንን መልሴን ለሌሎች ሚስቶች እንዳትነግራቸው አይሻ ምን አለች ካሉ በቃ የእናንተ መልስ ብቻ ሰጡኝ በሏቸው እና የኔን መልስ አትንገራቸው ብላ ለነቢያ ስትላቸው፣ ላ እኔ መዋሸት አልችልም፣ መዋሸት ስለማልዋሽ ያልሽውን ነው የምነግራቸው። አይሻ የኔ መንግስት ተስማምታለች እና ለሌሎቹ እንደዚህ መጠየቃችሁ ብለው ወደ ሌሎቹ ሄዱ ኢንሻአላህ ይመስለኛል ሰላም አለይኩም ማይክ ፍሪ ማሻአላህ ወማዕድን እንግዲህ ዛሬ ተነሳች ልክ ነው ዋናው ነገሩ የሚፈልገው እዚህ ላይ የዓኢሻ ቅናትና የነቢያችን ውሸት አለመናገር ትልቁ መልእክት ይህ ነው እና እኔ አባቴን እናቴን አላማክርም ካንተ ሌላ የሚመርጠው ሰው የለም ወይም እንትን የሚመርጠው አዱንያ አልመርጥም ብላ እሺ አለች ግን አለች ያ ረሱላህ ሌሎቹ ስምንት ሴቶች ምን መረጠሽ ዓኢሻ ብለው ቢጠይቁ እንዳትነግራቸው እንዲያውም ያኒ አዱንያ ነው የመረጠችው ብትልም ይሻላል እንዲጠፉ እኮ ነው የፈለገችው ሴቶቹ ዓኢሻን አይተው አዱንያ እንፈልጋለን እንዲሉ ነው እና ምንድነው ቀናቷ ተመልከቱ እንግዲህ ምክንያቱም በጣም ቀናች ሁሉም ስምንት ሴቶች ሄደው ከነቢያችን ብቻ እንድትቀር ነው የምትፈልገው ምክንያቱም በጣም ስለምትወዳቸው ስለዚህ ዓኢሻ አኺራና አላህና ረሱልን መርጣ እንዳትል ይህ አንድ ነው ሁለተኛ የነቢያችን እሷን ለማስደሰት ሊሉ ይችላሉ እኛ አላቅም በቃ እኮ አዱንያ እንኳን መርጣ ባይሉ እንዳይዋሹ ወላሂ እኔ አላቅም የራሳችሁን አርጉ ለማለት የሚከለከላቸው ሰው የለም አይደለም እንዴ ላኪን መዋሸትና አንድ ነገር መደበቅ አልችልም ያነሁ ነቢይ ፈቃል እየሄዱ ነገሯቸው ለሚስቶች አይሻን ጠየቅኳት አዱንያ አልፈልግም አኼራ ነች አለች እሺ ኡሙ ሰለማ ጠየቅኳት እንደዚህ አለች እያሉ ይነግሩ ነበር ምክንያቱም ግልጽ ነገር መናገር ስለሚወዱ ማለት ነው እንግዲህ ነጥቡ ለኡሙ ዓድል ማለት ነው እሺ አራተኛው ጥያቄ እነዚህ ዘጠኝ የነቢያችን ሚስቶች ባንድ ቃል قالوا نريد الدنيا نريد الله ورسوله والدار الآخرة اللهننا نبيوننا آخرة نو من نمرت أونجي الدنيا نفلق مالو كفية اتشو من نبر الله ستوتا ستا اتشو كفلا اتشو ترو انتن اجات اتشو يعني ترو ملس انتن ستا اتشو معثينو ستوتا ستا اتشو ترو كفلا اتشو من نبرو من نبره نقر مايك فري السلام عليكم استاذ قدم قماش نطب الله بلوي نبر ايهن اللي موكر استاذ اشي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترني أنا نيني أستاذ مستاذ أوكي ودي الله سبحانه وتعالى شلمات هاتشون بسورة الأحزاب النابلينا عندنا جرن فهم بحالة لنبياتشن فهم بحالة ندات هاقبا حرام بزياد له إن النزيزة أن مستوج بعد الدنيا بآخرة مستوج ناتشو بلو أبصراتشو يهينو شلباتاتشو الله أعلم ما يقول ما شاء الله أمت الله بس تنش لتأيكش طيب بات عام قنجونا موناليزا متمسلو سيت بياغنيوس كعايشة متبالت كومو سلاما كهلو مست بتام بركي هنا تشو مست بياغنيوس هل تفقد اللاتشو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ السني رسان سبحان الله هل تفقد اللاتشو من ياهل بالتامر يفلقو نقر بيهونم هل تفقد اللاتشو مكناتهم لن الزيزة اني ميسوج يتسد اتشو شلمات ليلان داقا بوكواتشو سلوهونا نو الله أعلم ما يكفري اهو አሁን ምሳሌ ወንድሞች ማን ልበል እንግዲህ ፈትሒያ ንበል ወላ ሰፊያ ሰፊያ የኔ ሚስት ብትሆን ለምሳሌ አሁን በጣም ትልቅ ውለታ ዋለችልኝ በጣም ያልጠበቅኩት ነገር ነው ህይወቷን አሳልፋ ለኔ ስትል ብዙ ከሰረች ጆዋም ተሰበረች يعني السوام بتعب سواء أسان نساب قن يعني كبرت أبقج من لا تعلو صفية عيوني صفية حياتي قلبي إلى تعلو والله إني لما قبات بيين ببر أهون قن إن شاء الله كسما يورد شو بملك وحرة العين هنا شو باقن كان شبلا على قبام على قبام شم بتعم على قبام كرياتهم مسوأتنا تو يادرك كني ليني ستي بزو نقر عدركشنا اطمئني افوي بلاش ارفش بطمئنان تني كهون بوهلا ابراهيم يا قباب بنيال بلاش ندات تهسبي راسوا كتشارك اور دانكوان اقبان بتلي على قبام الا تالله من دنو لو لو توا كفلنو كفيانو يدمو الله انا نبي صلى الله عليه وسلم انا يوم القيامة من نمرت أونجي الدنيا أن نفلقن بلو الشي سلالو الله سبحانه وتعالى لك لسو يمي هون لسو يمي قتمو شلماتني شلمات شو من عليه لا يحل لك النساء من بعده يعني من بعد هؤلاء التسعة عند ست حرام بيها له ده التقبة سبحان الله. طيب ممكن باند ست أين أتشو أنتن كونس بتقام جميلة كما تأجد إلال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن سبحان الله يعني زتني اللو عدلم أسرني أي فكأد لهم يه أندنو ولتني ولا أن تبدل بهن ويم أندن فته كسوامتك ليلة ما متأتم أي فكأد لهم لمسالة زتني اللو عدلم أمست بفاتو نبي عليه الصلاة والسلام سنت كرو أرات أمست ليلة ما متأتم أي فكأد الله شو ويم دمو بزت أن يالو أسرني ما متأتم أي فك برو تزق خلاص طيب تمام أن تبدل بهن من أزواج كذا قطروا من عليه ولو أعجبك حسنهن ولا يمتمت أو كان بتأمل كنيا هنا لبه بتسلبهم أي فكأد مال بك أبرو تزقى نبياتشن كذابوها لا عندي تساقبو كذي عالم تليو مالتنو تروس تطار اللمون دموش والله ترو أهون إني لنقرر كميستهقى يعني عند نجزي مسوقت النت كفلا رررر بلا لان تستل ما دياب تشابتهون بغنزب تكسر منتل يعني ونتينو بزونا قرب التادر يمت كفلات عندو يحاينة كفيانو مكناتهم سيتو شل جزي بتلي بحبشان كوان يلم بعربو شكو بتايو عند اللي تنجيتا تدرب عرب هل جزي زاري اقابة بنيال نقاي اقابة بنيال اكليكو بتليفون دولة شلت مكناتهم عرات ما قبات بعربو ش منم تن يلم بتلي بسعودي عربية بكويت بعراق بنتنو بزي قطر بزي غلف ستيتس ايه هل التنجي ما قبات منامن دزي منم تن يلم يعني زت اين سمنت اسر ميدر سوالو يفتو يا قبو سلزي على قباب بالشم بلس كنقركات عندي واق والله ممكن بيك أنه عندي كيلو تشمر عليك بدستها سلزي تلك سطوتان ويسد أتشو الله سبحانه وتعالى إشي أرادتن يو تياك أمني لال من أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم شهرا مكتئبا حزينا لان دور يحل لبتشاتشو كفل ليتو بهزن بقطاب بماكروف كتش بلو بكا فقاك سايلو لان دور نو انتن يالو تمام طيب مجمرا ياساك اتشو من نو من سلنو ياساك اتشو نبي اتشن الساكم ان دور نا نديهم هزبو بمولو نبي اتشن كو ميسو تشاتشو تقلقو هلوم تتقلقو كو بلون وري يتزرقا سلزي نبياتشن بهزن ينبرو متو ياساك اتشو مانو من بلون ياساك اتشو مايك فري ترى لهم مايكو اي ثينك تستكاكل كونه انقدي ان شاء الله كلهم يملسوا سلوهنا انا استاذ ያንን ያደረጉት ዑመር ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ እኔ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሳቅ አለብኝ ብለው ክዳቱም አንድ ወር ያህል ምንም አይስቁም ነበር በጣም አዝነው ስለነበረ ያንን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸው ፈገግ ለማስባል ዑመር ሄዱና እኔኮ ባለቤቴ በቃ እዚህ ሀገር መጥታ መካ ያለች ማታረገውን አሁን እኮ በቃ ትንሽ እንትን ማለት መመላለስ ጀመረችና በቃ መተዋት በደንብ መተዋት ሲሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዑመር ስራ በጣም ገረማቸውና በጣም ሳቁ ፈገግ አሉና ያው የፈለጉትን አደረጉ ያሳቋቸው ዑመር ናቸው والله لما يكفري ابو انس طرو مرسنو بس انتنو مايك እንዲያውም እኔ ካወቀህ ጀምሮ 3 4 አመት እስካሁን ድረስ ማይክህ ከቶ ያቀም አሁን ግን መቆራረጥ ጀምሯል እና አንድ ስትፊ ተጋርጎስቲ እንዲታደብ ተፊስተውና ይታደባ ኢንሻአላህ ትንሽ ለመቆራረጥ ጀመረ እሺ ልክ እንደሰማችሁት ነው እኔ ራሴ ምስቅ ነበር ሐቂቀተን የዑመር ስራ እኔ ማሳቀኝ ይታዩኝ ነበር ነቢያችን በቃ ኮስተር ብሎ በቃ በቤታቸው ለምንድን ነው የኔ ሚስቶች እንደዚህ አዱንያ አስፋልን እንደ ሮማውያን እንደ ፋርሳውያን ጮማን ንብላ ሐሪር ንልበስ ይያሉ የሚነግሩኝ ምንድናቸው የኔ ሲል ምን ሚስቶች ለምን ነካቸው ብለው በሐዘንት እየተበሉ እና በከተማው ደግሞ ነቢያችን ኮ ሚስቶቻቸው ፈቱ የተባለ ወሬ ስለተሰረጨ ዑመር መጣ ምን አላችሁ ያ ረሱላህ نعم አልሰማህም እንዴ ምን ነው እንዴ ሚስቶቻችን እኮ ጠገቡ እኮ በመካ ታቃለ ቁጭ በል ካልካት ቁጭ ትላለች ቁሚ ካልካት ትቆማለች በጣተህ እንኳን አንድ ምልክት ብትሰጥ እሺ ነው የምትለው የነበረው እዚህ መጥተው እኮ ጠገቡ خلاص ምላሳቸው አረዘሙ ከኛ ጋር መጭቃጭቅ ጀመሩ ታቃለ ረሱላህ ምን አደረኩ ዛሬ ሚስቴ አንድ ነገር ስናገር መለሰችልኝና በጣም ተቆጥቼ አንገቷን ይዘነው በጣም አውጃትዋ አንገቷን ይዘነው ጭምቅ ያደረኳት ሲሉ ሳቆ ነብያችን ሰለላም የዑመርን ዑንፍ የዑመርን ያኒ ጠንካራነት እናንተን ገረማቸው እንዴት አው አንገቷን ይዘነው ጥፍ የሰጠዋት ምን አባቷ እዚህ ቆም ላሰኮ እንትናሉ በመካ እንደዚህ ያልነበሩ የንግግር ነብያችን ከፈታቸው እንግዲህ ፈገጋሉ ማለት ነው ከዛ ይሄን ፍርሳ ወሰዱ ሰይድና ዑመር ተመልከቱ እንግዲህ ይሄን እድል ወሰዱና ይሄን እጋጣሚ ወሰዱና ምን አሉ ያ ረሱላህ ናም صدقني يا رسول الله እነ ተናገረኝ ሚስቶቻችን ፈታህ እንዴ አሯቸው እንግዲህ እንዳ ግጥም እንትን ወሰዱ ፍርሳ ላ ዑመር አልፈታዋቸው طيب حزب እኮ እንደዚህ ይያሉን ላ አልፈታው እንዲያውም ዛሬ 29ኛ ቀን ነው ይህ ወር ደግሞ በ29ኛ ነው የሚጨርሰውና ያላ ስትንሄድ ብለው ከሚስቶቻቸው ታረቁ ማለት ነው እና ይህን ነበር ንግግሩ ስብሓንላህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጹህ ልብ ስለሆኑ ገር ስለሆኑ ትንሽ ነገር ነበር የሚያስቃቸው ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ነገር አለ ወንድሞች ነቢያችን እኮ ሰው ናቸው አንዳንድ ሰዎች እኮ አሉ ከሰው መስመር ሊያስወጧቸው ይፈልጋሉ የማይስቁ የማይጫወቱ የማይሮጡ አንዳንድ ጊዜ የማይረሱ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚወስዷቸው ላ ነቢያችን ሳሰለም በሸርዕ ነው የማይረሱ ቁርአን አንዲት ፊደል ማይረሱ የአላህ ሸርዕ አንዲት ሸርዕም አያበላሹም አይረሱም አይሳሳቱም ሌላ ግን እንደኛ እኮ ነው ሰው ናቸው ወላሂ ሱፊያዎች እኮ ነቢያችን ሳሰለም ከሚገባቸው በላይ ነው እንትን የሚሰጧቸው አሁን ቆይ አንዳንድ ተፈጥሮ አለ አይደለም በነፍሳችን በደም በስጋ በስሜት በቁጣ በደስታ በዚህ ባህሪያት የተሰራች ነች እና ታቃላችሁ ባለፈው ወር የተማር ነው አንዲት ሴት መጣ ያ ረሱላ ከባሌ ጋር አፋታኝ አልፈልገውም ለምን አልዋት ማ عنده الا كهدبه الثوب يعني ብልቱ እኮ ልክ እንደ እንትኑ ነው የጋቢ ነጠላ ዘፈርፈራላ አይደለም ዘፈርፈሩ ዘምሩ እጥፍጥፍ ያለ ነው እንትን ግትር ብሎ አይ እንትን አይልም ያኔ እንደን እንትን አይሆንም እንገልጫችሁ ነበር አይደለም እንዴ እንደ ዘፈርፈሩ እንትን ነው ዝም ብሎ የተጠፋጠፈ ጥፍጥፍ ያለና እንትን ነውና የሱ ብልት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው ስትል ሌሎቹ ተገረሙ ምን አይነት ሴት ነው ምናምን ባሉ ነቢያችን ግን ፈገጋሉ ነገሩ አሳቃቸው ምክንያቱም ድፍረቷ ሁለተኛ ደግሞ የልብዋ ማስወጣቱ ያን ኡነት ነገር መናገሩዋ ሶስተኛ ደግሞ ሴቶች ይህ አይነት እንደማይወዱ ሁሉ አጠቃለለው ነቢያችን ፈገጋሉ እንዲያው ምን አሉ ይባላል ምንድነው ለምን ስቃላችሁ አለ ጃሂሉን ሰአለ ዓሊም ያኒ አጣቀም ስለማጣቀ ጠየቀችኝ ምን ያመስቃለ ይባላል ብለው ፈገጋሉ ይባላል ስለዚህ ነቢያችን የሰው ባህሪያት አላቸው ምንም እንትን እንደ ሰው እንትን ነው نعم ايش يا مچرشاو طياقه يا مچرشاو طياقه اشرح ايه انقدي ሁለት ነጥብ አለው በዛች ሴትና በዑመር ኢብኑ አልኸጣብ የተከሰተው ታሪክ ስለ ባልዋ ከሳሽ ሆና ቀርባ ከዛ سيدنا عمر ምን አሉ ከዛስ ምን አይነት ፍርድ አመጡ በሴትዋና በባልዋ ምን አይነት ንግግር ነበር ፍርዱ የሰጠስ ማን ነው ስሙ ባታውቁትም ምን ብሎ ፈረደ ይህን በደንብ የሚገልጽልኝ እባካችሁ የምትሰባብሩትና የምትቆራርጡት ከሆነ እጃችሁን አውርዱ እኔ አሁን ይህን ነገር በትንተና የሚገልጽልኝ እገሌ ለማለትም አልፈልግም ግን የታወቁ ናቸው የሚገልጹት ይህን ነገር ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አሁን ሰማለሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይር ቀደም ስቴሪዮ ሚክስ ዛብዬ ነው እንትን ብዬ ነው አልአፍ ኦኬ እህ እንትኑ አንድ ስሙን ባላቆም ኡስታዝ ሰሃባ ነበረ ሚስትየው ዑመር ጋር መጣ ልትከሰው መጣች ማለት ነው እና ዑመርን ትለዋለች ባሌ በጣም ሰላቱ ሌሊ ሰግዳል በጣም የዲን ሰው ነው በዒባዳ በጣም ጠንካራ በጣም እጅግ ጠንካራ ነው ብላ በለም ታስረዳዋለች ማለት ነው እና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ደግሞ እንዴ ታዲያ ምንድነው ኮምፕሌን ምታረጊው ይሄ እኮ ብዙ ሴቶች የሚመኙት አይደል እንዴ ብሎ ይመልሱላታል ማለት ነው በዚህን ጊዜ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አልገባውምና ከጎኑ ጓደኛው ነበር ሰሃባው ያ ዑመር እሷ እኮ ምትለው ሌላ ነው ችግሯ ሌላ ነው ብሎ ያስረዳዋል ማለት ነው ችግሯን በዚህን ጊዜ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በል እንግዲህ አንተ ችግሯን ስለገባ አንተው መልሱን መፍትሄውን ስጣት ብሎ ፍቃዱን ይሰጠዋል ማለት ነው በዚህን ጊዜ ሰሃቢው የሰሃቢቷን ባለቤት አምጡልኝ ብሎ ያስጠራውና በል ሚስትህ እንዲህ ትላለች አንተስ ምን ትላለህ ብሎ ይጠይቋል ማለት ነው እሱ በዚህን ጊዜ ምን አጎደልኩኝ ምግብ አላጎደልኩባት ሁሉም ነገር ሐላፊነቴን ሁሉ እያሟላላት ነው ብሎ መልሱን ይመልሳል ማለት ነው በዚህን ጊዜ እሱ ማነው ሰሃቢ ይነግረዋል አይ እሷ እኮ እንዲህ ብላ ኮምፕሌንት አደርጋለች አንተ ለእሷ ጊዜ ያሰጣትም በማለት እኔ ለእሷ ጊዜ የማሰጠው የአኽራ ጉዳይ እያሳሰበኝ ነው ስለ አዛብ ስፔሻሊ ስለ አዛብ ነገር በጣም ቁርአን በቀራው ቁጥር ስለ አዛቡ ነገር ከፊቴ የመጣ ሴትም እንዳስጠላ አዱኛም እንዳስጠላ አድርጎኛል በዚህን ጊዜ የዑመር ጓደኛ ምን ይለዋል አይ ይሄም አንዱ የአኽራ ጉዳይ ነው መፈላሰፍን ተውና ሐቋን ስጣት ላይክ ሐቋን አሟላላት ብሎ እንደዛ ይፈርድበትና ይመልሰዋል ማለት ነው ከጥፋቱን ያሳውቃል ማለት ነው በዚህን ጊዜ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በጣም ይገረምና ከጓደኛው መልሱ እኔ አንተ ጥያቄው በገባህ ነው የምገረመው ወይስ በመልስህ ነው ወይስ ብሎ እና እንደዛ በጣም ያደንቀውና እንደዛ በዛውም እንደው የኢራቅ ነው ያሉት ምንድነው ሐላፊ እንዲሆን ይመርጣዋል ማለት ነው እና ላይክ መሪ እንዲያርገውና በዛ ታሪኩ ያልቃል ማለት ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይር አፍበሉኝ ብዙ አረዘምኩ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ በጣም ቆንጆ ነው ታሪኩ በነም ባመጣው አንዲት እንኳን አንዲት ነጥብ ቢረሳ ምን ነበር በየአራቱ ቀን አንድ ጊዜ እንድትገናኛት ፈርጃለሁ አለው كعب بن مالك كعب نا بيي اراد تقنو عند قن يسوا حق نو بلو نو يفردو سو نو وانا فرد سو نبر نا تاريخو اند سماچوت نو ان شاء الله لو عند ماچن ابو عائشه هلت نطب طيب اهون ود تمرتاچن نيد انغدي انغدي تملسو طرو لمملس كفلغاچو طرو تكتاتلو اهون سجلص طرو تكتاتلو نا እኔ መሐደራው ሲጨርስ ደሞ እናንተ ያልገባችሁ ነገር ጠይቁ ኦኬ እሺ እንግዲህ የዛሬ ምን ብሎ ይጀምራል መሰላችሁ እሺ ፓይፓስቲ የት ነው ያሰረፍነው او زينو يا صرح نو وصايا الزوجه او الزوج زي لاينو انا بنيا يلهله نغر نو اهو من نمارو بنيا بحبشا بزو يما يتاي نغر نو امات الله عندت لج كالات زاري لمطاو اوحد تدراتاله تدراتالچ شي شي አመት الله አላቀም ስለ ተማረች ልታደርገው ይችላልሽ ግን 95% ህዝባችን አመት الله ልጅቷን አመጣታ የኔ ልጅ ብላ ምን አይነት ትዳር እንደምታደርግ በየቀኑ አንድ 20 ደቂቃ መሐደራ ያደረገት ለ3 4 ቀን የምትመክር ሴት ብዙ የለችም የኔ ልጅ ተመልከች አሁን የምትሄጂው ከአባትሽ ከናትሽ ቤት ኮርተሽ የምትኖርበት የነበረው እና ደላዕ ያደረጉ እንትን ያሳቁ የሚያኖርሽ አባትና እናት ከዚ ዑሽ ከዚ ጎጆ ወጥተሽ ወደ ሌላ ይሄድሽ ነው እና እኔና አባትሽ ለ15 አመት አብረን ስንኖር የተከሰቱ ችግሮች ልንገርሽ እነዚህ ችግሮች ባንቺና በባልሽ እንዳይደገሙ ጥሩ ጥሩ ነገር ደሞ በኔና በአባትሽ ያለፉ አሉ። ይሄ ደሞ በትዳርሽ እንድታደርጊው ብላህ የምትመክር የለችም። ባርሽ እንዴት እንደምወድሽ ልንገርሽ አው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ታረጋለሽ። ብላ ልክ እንደ درس ቁርአን እንደሚያስተምር ሰው ልጅቷን የምታስተምር ስንት ናቸው? አባትስ ልጁ የ25 ልጅ ነውና ሲድረው ዝም ብሎ ነው በስሜት ነው የሚድረው እንጂ ላንድ ሳምት ያህል በየቀኑ ግማሽ ሰዓት درس የሚሰጠው የለም በዲናችን ግን هذا هو المشروع صحابዎቹ አባት ለልጁ እናት ለልጅቷ ሐታ የሴክስ ነገር ሳይቀር ያኒ ከባልዋ ምን እንደምታረግ እሱ ከሚስቱ ምን እንደሚያረግ ይሄ ነገር ስተት መሆኑን ينغى طرو مهنون يمكرواچو نبر استنهيد يقول استحباب وصيه الزوجه اذا استحباب كالن بشرع جبا معناتنو يوددال انديت ست لجتوان ست درات ممكر اندالبات قال انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زفوا امراه انديت ست كدارواتنا سرق كممتعته بفيت على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه أن يبالوان حق أن تكتاتلنا أن تفتسم أن تخدمو أن تارق أن تخدمو دمو بزرزر يساوق واتشونا برالي وصية الأب ابنه عند الزواج واند دمو للجو واوصى عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب انداوم عبد الله ابن جعفر لجتون يسو لج سيت كونج لج سيت يعني يسيت لجو مكرات منالات اياكي والغيره يقوله انجدي تتنقق يا نيج ان قناتا ما تهوني بزو قناتا ترغي مكنياتهم قنات كفزا باليون يسقطال فإنها مفتاح الطلاق قنات مبزات የፍች ትልቅ ጠንቅ ነው ብሎ መከራት። እንግዲህ ይውልሽ አሁን ይህ የቀናት ጉዳይ እናት ለልጅቷ ከመምከር አባት ለልጅቷ መምከር ይበልጣል። ምክንያቱም ቀናት ከበዛ ማን ነው የሚቆጣው? የሚቆጣው ባል ነው። ከተቆጣ ከበዛ ደግሞ ወደ ፍች ይወድቃሉ። ወእያኪ ደሞ አላት ወእያኪ ከثرተል አተብ አተብ ማለት ዝም ብለህ የሆነ ያልሆነ መውቀስ ማለት ነው። በሆነ ባልሆነ መውቀስ አታብጂ። ለዚህ አደረክ ለዚህ ፈዓልክ ለዚህ አደረክ ይሄን አነሳ ይሄን እንደዚህ ስታየን በአንድ አይነህ አየኝ እንደዚህ እንደዚህ በጣም መውቀስ ብዙ አታብጂ። فإنه يورث البغضاء ጥላቻ ይፈጥራል። حق እኮ ነው ወንድሞች ዝም ብላ ንክንክንክ የምትል ሴት እኮ ያኒ ፍቅርህ የማማ በቃ ጥላቻ ያመጣ ነው የሚሄደው አይደለም ወንዶች? ወንዶች ሴቶችም እንደዚህ እኮ ነው ንግናጋ እንትናል አይደለም ወንድ ዝም ብሎ በቃ በግበጋ ይናገራል ብዙ ይናገራል በሆነም ባልሆነም ብዙ ንግግር ሲያበዛ ስልችት ይላታል ሴትና ትጠለዋለች። እና ምን ወእያኪ ከثرተ العتب መወቃቀስ አታብጂ فإنه يورث البغضاء يعني طلاچا يفطرال علات وعليك ينلي جلال وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة يوبت وبت مالت كحل كل زي كل كعينش هتلي وأطيب الطيب يبلط شتو لنغرش علات بشنقلاطاچو اي متام هي نغر اهون የበለጠው ሸቶ የፈረንሳ ነው አይደለም እንዴ? ላ የስዊዘርላንድ ነው አይደለም? ባክ የእንግሊዝ ነው። ይሄ ነው ምናውቀው አይደለም? ሰውየው ግን ይላታል واطيب الطيب አላት الماء ንጹህ ማ ውሃ ነው አለ። ሴት በየቀኑ ገላዋን መታጠብ ከለመደች ወላሂ የፈለገውን ልብስ ብትለብስ የአምስት ብር ልብስ ብትለብስ ቆንጆ ነች፣ ሽታዋ በጣም ደስ ይላል። ስታቅፋት ጥንቸል እንዳቀፍክ ነው የሚመስልህ። ታቃላችሁ ጥንቸል ጥንቸልና አህያ ስታቅ ወንዶች ሊነቱ ምን ነው? አንዱ ጥንቸል ያቅፋል፣ አንዱ ደግሞ አህያ ወይም ግመል ያቅፋል። ከሁለቱ ምን ምንድን ነው የሚበልጠው? አንዷ የአምስት ብር ልብስ ለብሳ በውሃ በቃ የተጣራ ውሃ በቃ ንጹህ ነች በቃ። አንዷ ደግሞ ምን ልበላችሁ የክርስቲያን ዲዩር ልብስ ነው 3000 አንድ ልብስ ነው። የውስጥ ልብስ ደግሞ 1000 ነው። የለበሰችው ጫማ ሌላ ነገር ነው። ወላኪን ሁለት ወር አላት ገላዋን አልታጠበችም። የምታደርገው ሸቶ የድሮ የዛሬ የሚጠቀሙበት ሴቶች አለ አይደለም? ገና በአገራችን ባሊላ እንለዋለን። ባሊላ የሚባለው በጣም ስትሸተው ቆራሰፍን ክት ነው የሚለው። እነዚህ ቆላ ያላቸው የሚያደርጉት ነው። ሁለተኛ እጇ በሂና እግሯ በሂና ዘይት ምናምን ጭምልቅልቅ አርጋ በቃ ዘይት እንደመስዋት ነው እንትን የሚለው። ጥርሷም ፍቃ አታቅም፣ ገላዋም ብዙ አትታጠብም። ممكن حيده تنورالچ እንደዚህ ያለች የምትቀርብህና በውሃ ተጠለቅልቃ በቃ ልክ እንደ ህፃን ስትቀርብህ የተለያየ ነው። እና ሰውየው ምን ይላታል? اطيب الطيب لنغرش በጣም ንጹህ ነው ጥيب ماء ነው አለው። سبحان الله العظيم ندسረኝ مكرو ውሃ አብጂያት በቃ ሁሉ ጊዜ ውሃ ታጠቢ። طيب وصيه الزوج زوجته አንድ ደሞ ሚስቱን አዲስ ሚስት የመጣችው ሲመክራት ተመልከቱ ወንድሞች እንዴት ይጣፍጣል درسው መሰላችሁ? ወላሂ ጣፋጭ درس ነው ወላሂ። እና ምን አላት መሰላችሁ? አዲስ አሁን ነው ያገባት አስቀመጣትና ቁጭ በያላትና ይመክራታል። ወደዛ ከመምጣታችን በፊት አቡ ደርዳ ምን አላለ? አቡ ደርዳ ለሚስቱ ምን አላት? اذا رايتني غضبت فرديني ማን ሴት ነው የምታደርገው? ይሄ ማን ባል ነው የሚያደርገው? ተቆጥቼ ካየሽኝ አስቀኝ አስደስተኝ። تمام واذا رايتك غضبتي رديتك አንቺ ደግሞ በጣም ስትቆጪ ቀሳር ገሳብ ባርጌ እዚ ጉንጭሽ ላይ ማ እላለሁ ምን ነው ምን አስከፋውሽ ራይክ ፋሽ እኔ ለሙትልሽ والله ባፈር ላይ ልግባ በጭቃ ላይ ልግባ ያለ ያለ የለለ ጨማምረህ ታስወድዳታለህ ቱ እንደምትወድ ታረጋለህ እና ከተቆጣሁ እንትና አድርግኝ እንደምወድህና አስቀኝ ከተቆጣሽ ደሞ ላስቀሽ والا لم نستطيب لم نستحي بارج አለው ይሄን ካልሆነ እኔና አንቺ ፍቅራማ አንሆንም ጥሩ ትዳር ልናርግ አንችልም ይህ የአቡ ደርዳ ነው ታቃላችሁ አቡ ደርዳ صحابي جليل تلقوا صحابي ናቸው طيب አንዱ ደሞ አሁን ያልኳችሁ ነው አንዱ ለሚስቱ ይሄን ምክራ ቀረበላት انا حقيقه ሴቶች እንዲሰሙት እፈልጋለሁ ይሄ ነገር ምን አላት መሰላችሁ يقول خذ العفو مني تستديم مودتي كل غزي انت ነገር ካስቆጣሽ عفو በለኝ የኔ ወንድም የኔ ባል عفو በለኝ ካበዛሽ ፍቅሬ እየጋለ ሩህሩህ ይሆንኩ አዛኝ ይሆንኩ ካንቺ ጋር እሄዳለሁ አላት ولا تنطقي في ثورتي حين اغضب اني سقطت سنادد ما فيز ما شوف مراسش مرزم عيب زالت قنبس بلش راسشن ودتاش ارغش زم بلش شيطان جرباون مسبرنا ولا يقول ولا تنطقي اتناغري في ثورتي حين اغضب اني بتام عينين بربريس مثل سقطت زم بلش اسالفيو ولا تنقرين نقر الدف مره عند كبرو اتمچين زم برو كبرو ساقرط كنو ميمتاو دم ارغه كهولت دقيقه دمو دم ادلم لا بيم بيم بيم بيم ادلم تمتواله እንደዚህ ያከታተልሽ ራሴ አትንትኝ ولا تنقريني نقر الدف مره فانك لا تدرين كيف المغيب يماتاوقيو بلبي بلبيه يتدفناله نا ይህን ነገር እነን ልክ እንደ ከበሮ መምታት ካበዛሽ የተደጎለው የተደፈነው ነገር ሊወጣ ነው እንደ እሳተ ጎመራ ሊወጣ ነውና በጣም ሊያስቀይሽ ነው ተጠንቀቂ ያላት ولا تكثري الشكوى انتنا تابجي يعني مكسس عندك اندزي هذا الركن اندزي اندزي اندزي هالكن اندزي اندزي هالكن الناتش استمتعنمو الناتي او بالي كورو اندزي هذا الركن ايش زين بيباك صبري ارغي ثلاثه الله انديت صبري بزاكو عندك اندزي هارغو ايج عندك اندمو كيجي سكريبت ودقنا لمندنو انستو يماي ستاي من اللبات يا الله ادلم تقطاق تقاق النجر ولا تكثري الشكوى بزو انت ابو انس يسمعني صافو استي بامرني ارغه لتدغملن ويم ام سيا ويم امه الله اشي ولا تنقرين نقر الدف مره فانك لا تدرين كيف المغيب دمو ايه نجر لمست بتش ادلم بالم لمستو اندزي ما رغ يلبتم ولا تكثر الشكوى فتذهب بالقوى ويأباك قلبي بزو مكسسنا بزو انتن دزي هدرقين دزي هدرقين دزي هدرقين كابزاش قلبي لتألاش نو والقلوب تقلبو قلب دمو تلاواج نو تقلباباج نو زارينج يهونال كأن ساعة انتن أرنقوادي هونال كزات وقر هونال سلمي قلبابت تأبكيو تمام يقول والقلوب تقلبوا اني عليه رايت الحب في القلب فكركو بسولج عليه فكرنا والاذى اني رايت الحب في القلب والاذى فكرنا يميا فكره سو مبدل مسدب مقوشش مسنس نا يهن كله ايسمما مالي فكر عند مطفو نجر سينكاو ينكال يغباچو على بابري استي استكاكوت انانتي اني رايت والي الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب بفكر لمسالة مستيبت أما فكرات له أن بلبيع له فكر مدبدب كبزابت مسدب مكرف مكرف منامن مكاسس مكاسس مكاسس منامن كبزا بنو فكرو كالبيت أفعل عليه والقلوب تقلبوا إني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب لم يلبث الحب يذهبوا إذن تتنكك إيه بلو يعني انتنا لات مالتنو ترو مكرنو يهلو بعلم ان دزيه مارق يلبثن لسيتوا واجبه هنا ولسم واجبنا وصية الأم ابنتها عندي الدم وسيت نتش يمت درات اللي جتوا اندزي بلا مكرتشات علي عند الزواج خطب عمر بن حجر ملك كندا أم إياس يمتبالو أقبانا بنت عوف بن ملحم الشيباني ولما حان زفافها إليه خلت بها أمها الناتوى يعني الناتوى ما اتنين لزي مشريط الناتوى باند بيت زقاشنا ما استمر جمرش عليه فقالت فأوصتها وصية تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة يا تروت دار هوت مسرتو تشهونو يستمرتشاتنا مسرت كوالو أتشون دموش يتدار هوت مسسوش هلو مسسوش بدم بارغة كاسكمت كاتشو ليلو شوت كاكنا قروش أي قدوم وما يجب عليها لزوجها فقالت النات لجتوان ست مكرن قريتها ملكتو من عليك اي بنيتي اي معنات اهون بعربينيا سمين قديه لجي على الجات ان الوصية تذكرة للغافل ما استوس معنات كوين يليج لاند يزنق قاسو يعني ما استوشانو النا ينين انتن تملكتش على يعني لرساسو ما استوشانو ومعونة للعاقل عقل لالو دمو جماري عقل لونا اني مكرش سمية لكان تمام وكذب هلا كنت أغنى الناس عنه ولكن النساء للرجال خلقنا منالش النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال مجمراو ساهنو ست لوند نو يتفطرچو وند لست نو يتفطرو ست على وند لمنور اتچلم وند على ست لمنور ايچلم يه مجمرا مسسو نو سو يهن ماوق قلبت وندموچ عندي ست ارباك مندنو دومو وند مندنو رغابچ مندنو سرغ امتل ست كذابة سكوير كذابة ويم تريبل كذابة نتش وند دمو مدن نو تدار دمو چملا كسيتوش منام كذاب تريبل كذاب نو مندنو ست لوند نو يتفترچو وند لست نو يتفترچو هلوم لالله نو يتفترو اشي طيب يقول اي بنيتي انك يا لچات قدي مجمرا انتن اسمي فارقت الجو الذي منه خرجتي ينبر شو هواهو ينبر شو يبيت نورو يهن يلمد شو النا يادك شبت يبيت نورو تتش ودي يماتاوكو يبيت نورو يهدش نوالة شات يهونتنو وخلفت العش عش مالك قجو مالتنو وخلفت العش الذي فيه درجتي جنا كناتش مهزان ستواجي بدمش النا بعد انتش بسقاش بشنكلاتش يتدبال لك نورو ياباتش النا يناتش نورو نو لكن كزي يهدش نو الى وكر لم تعرفيه يما تاوكيو بيت يهدش نو يما تهجب بيت النا تولو تنور تشلالج ابا تولي نور تشلال طرو طباي لنورو تشلال مطفو طباي لنورو تشلال قدلت لنرو يتشلا إيهنا قر هلو يما التوقي وصورنا ونا لب بيالة تمام طيب كذبها لا فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا نكح بما درقو يانش نقوس هنوال عليك لك كونو عند سو نكح بما درقو يمستون ملك هنوال فكوني له أمة يكون لك عبدا سبحان الله أنت يسو باريهون اللت السودمو يانش باريان ديهون اللش إيه كهنا ما تدارو يا نبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة تدار مالتنو أنت باريهون اللت من ما يتنو باريهون اللت خدميو ودجو تروس رابطة كانتين بيهي أرجو السودمو يانش باريان ديهون اللشنو كذلك أتلاشنا واحفظي له خصلات عشرة أسر نقر لنقرش النزيكة تبكش بتقام ترون نورت نوريا ليش هلا يكون لك ذخرا تكأماج انتن هابتي هون اللي شال بالش مالتنو أما الأولى والثانية عندنا أنه لتنيا فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة يعني السوس النقر زم بلش مسماتنا كذا وهلا يمتشيو نقر ودي تقبار ملوتنا لمسالي السو من الال والله إني مودون دزيهن دزيهن دزيهنو دزيهن دزيهنو موت الودون أنتي زم بلش سمي أتشك أتشكي كذا يمتشليو النقر بدرقيتنا بتقبار أولي وحسن السمع له هو الطاعة وأما الثاني الثالثة والرابعة فالتفقدي لمواضع عينه وأنفه أفنشاونا عينون تبك اللت انديت عينونا فنشاو تتبك اللت فلا تقع عينه منك على قبيح عينو بانشس ياي مطفو نقر مايت يلبتم انديت نو مطفو مايت اهون سقل تسلات شو يكو يهونو بنتسنانو باللبابسنو يشتونو ويما يتقرى بتاترنو ويمتارقو مكياجنو يما يودو مكياج اللي عندنا مكياج اللي زنجرو ميارغات والله والله بتعب قنجو سيتكونج مكياج بودرا بويا منامن منامن ستابزا وجنبر منامن دزي تونالج يعني والله الود مي نقر حقيقة نسل يعني يراسي انتنو منقراتشو يي سيت منامن كابزاج أعوذ بالله من شر يعني انتني متقلن يعني يي عينوا لمسالي كندي بعينوا توقر بتاشو أرونغوالي زي لمسالي قنشوا بويا منامن كنفروا كأي مندنو يي اكسبونو منامنو متلو كذا وهلا ستهيدا يعني ترو ست ترو هات التاتبنا نورمال ميك انتنا درقا يعني ألا دلم تنش ماديا كالات ممكن ماديا ونتنش انتنا درقا تاتفوالش بس نا ندزي نورمال ستهون لك ندوتت نوم التاتات والله سلزي من الاتشات أما الثالث تقول فتفقد المواضع عينه وأنفه كانشي بأفنش أو مدفون دايشت بأينو مدفون داي فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب الريح يمشتو ترو تنو سبحان الله عند حديث اللي إني ونتيرو واستمستيرو انداوم بزو انتن فلما تشوف بزو القلت صوتو من جي عن نبيه صلى الله عليه وسلم عندو أقبال له سلوات شو كذبها لا كيت نمتا قبالوت كيقالي زر ويمكا قالي كابيلا ويمكا قالي بيتسبنا من على شو ناك أسك بلو من الوت هيدنا إيات كشالكم يعني ببتوا يوست نفسوا من دمشت أستيق أهوك ألوت مكنياتو النبياتشن يميوكوت اللي يزابي تسب ومنان دزي سوكو اللي بتفترو بيك أنو قلاون سايت كالتات أبي شتو يميامت أسو اللي ويم دمو يعني أندور بايتات أبي من أين تيميامت أسو اللي على كل حال نبياتشن بتقام بتقام بتقام يميت ألوت منبرو متفشتونا ونا أهون سيتوا ستماكر من تلالج بافنچاو مدفوشتو كانچ مشتت يلبتم قتلا منالچات فتفقد لوقت منامه وطعامه. الله أكبر. ما كانوا المتنيات يفلقوا، ما كانوا مبلات يفلقوا، من عينة مقبنا يفلقوا، من عينة متقاتنا يفلقوا، تكتاتيو زم بلاش ندم السلش أنا زاري نمو مكاروني بلا من أباتي ورقال السو مكاروني سيبال تقلل بلونو ميتنيا أيودم أنت جن بقى أنت تارجع ليش؟ لا نزيم هوني اللبتم. قال هون يما يود ومجب كما قرب والله زاري أمونيا لنا باك استي كم جب بيت بتامت علن ما ليش شلال؟ علن ما عنده مش كم جب بيت سهان عنده أمبرجر هولة أمبرجر بتامت علن ممكن تنش راس متعت متنيا. سواء جن زم بلا أمبرجر أنتنو مكرونيا متى عندنا قمن راسو أسكم متى قمن شو بزوج أو أرجع إنك بتشلو بتأمن تنيل على السوي قتل. سلزي إيهن نجر بدم بمكته تلو أنجنو بلات مكرات عليك. وأما تقول فتفقري لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة هلجزء سيربو مقبل سرهم سيربو يما يودو مقب مقرب سيربو ترو مقبنو لكن 3 كيلو شوى أسكبه شلت سيربو بتامتن يعني يوت سقاوت نو جن بربري مشكلة نو سودو مقاسراي كالو يهن نقر مكتاتل يانشس راي هون عليشان. وتنغيس النوم مغضبة دمو سيتنيا لجوش كالوش يعني متنياتو انتنو قرفة كفل زقت ترقش لجوشي أباتاشو تنتوال دمس اي ودم اتشاشاتا اي ودم بلش بليلا روم وسدش يعني انك الفوس كميت اقبد راس راح عند تسج ويهون يا اخوانا اهون النات نوم تمكروا على شو اهون سيتوشو انان سيتوش من ياسونا شو دمو يهون هلو من دنو لمن دنو مسيتو دمو يهون هلو دمو دلي مسيتو اتبي لان هذه عبادة تكفل يالش لزي الله لكف يكفل شال لك اند صلاة اند صيام اند زكاة اند انتن انتن يكفل شال الله كنتوار لم يهدو. فإن تواتر الجوع بل ويم أندسو بتأمر راب كبزابت تنغيس وتنغيس النوم يعني إنك ألف زنبلو سيمتا هس أنو شو جا جا جا جا سيتوا إذا هنا تلفزيون تهلج لجوج شو دمو الزياج أو يشو هلو سويو دمو إذا هنا إنك ألف أنترال يه يراسش فانتانو النا تكتاتي وتلهلج. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله سبحان الله جنزو تأبك إلّت أغنيت شيء بلش بقى كوكيسو يود إزي يوسدش ويمدمو لاسبيزا بلوسيسات يهولتك أنا سبيزا يويم لسامن تاسبيزا يمسيتش لعندك أنا بتارجيو قداشو سلزي بجنزبو بإقonomيو بكتباو بجن أنتنو أتتش أوشي أوكي بماله وعياله بهتس أنتو بهتس بلوجتش ما أتتش أوشي ببزو عينتنا هون لبزر الزرع وفجرنا مدرسنجي مزر زرع أي انتنايلو لجوا شو لمسالة طرول لبس لبسو فكوا أرجو كرافات أرجو يمتو سيسموت الناس يجاو تدسيلوهن السواقين بتشك عتلسو يعني عنده سجارة عم تتو سايتاتب لجوا كنو يعني دام تأكل نار اللهم حفازة مبالا لا دلهم تكلش حفازة تكلش وار اللهم دي حفازة لسانو يمي يدرقو انتنو شنتنا انتنو يمي كالكل السو عدر قال ليش قين يتنا انتنا نو مسلين كانون بمولو حفازة والتك ايارم ليجو كفسي عرقو بمولو سقرا سقرا نو مي شتو عند ولو التنياو اندقنا كمراكو يوتا كنفتو يوتا يبلبو يالو انتنو لبس بمولو يتبالعشن والله والله يكالت كوال اللم والله بزو سيتوش اندزي هلو بتقولني وزال لا تعلن وزال سيت من دون وزال يعني وزال سيت مالت ويمدمو من دون بالو أنا بتقولني أنا ما أقو وزال هم تقولني يا أخي أنتن يعني سيت على شيء أنتنو نور زنبلا أنتن بصره ما شاء الله ما نودي نقدر بصره ميلو تقرينوي سلامات بصره بصورة سيت وجه موزال سيت إنه በልጆቿ ኮ ሴት ኮት ፈረዳለች ታቃላችሁ ወንድሞች ልጆቿ አይተህ እናታቸው ምን አይነት እንደሆነች ታቃለህ والله ታቃለህ በንጽህናቸው ባነጋገራቸው በአደባቸው ዝም በማለታቸው እንግዳ ሲመጣ የሚሰረፉ ተሰርፋት አይተህ ይሁሉ ነጸብራቁ ቀጥታ ወደ እናታቸው ይሄዳል እናቲቱ በጣም ወረጃ ነች እንግዲህ ትግርኛ ነች እቺ አይደለም ወዛል አይደለችም በሶሮ አይደለችም ይሄ ነገር በጣም ቆንጆ ነው ስለዚህ ምንድነው ልጆቹን ጠብቅለት አፍንጫውን ጠብቅለት አይኑን ጠብቅለት ይሄ ነገር ሁሉ ከዛ በኋላ وفي العيال حسن التدبير كذا قتلوا من علش فلا تعصين له امرا تعزازو السي عززو نجر اللهن يما يسقطا كهونه انبيات بي ولا تفشين له سرا يدمو تلك نجر نو عند عند بالغي سيتوچ አሉ يبالوቻቸውን مستير سياوطو يميولو اندياوم يبالوቻቸውን مستير كلاوطو ያካሉ እንትኑ ቆዳቸው ያካሉ በቃ ለምደዋል እንደዚህ ከጓደኛ ወይም ከጎረቤቶች ስትቀመጥ ዛሬ እኮ ባሌ እኮ እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ እኮ አለኝ እንደዚህ በስትል ትውላለች ያቺ ደግሞ ብልህነች ዝም ብላ ትወስዳለች ወስዳ ለናቷ ለጓደኛዋ ትናገራለች ምን አተረፍሽ አንቺ የባልሽ ምስጢር የባልሽ እንትና ወጣሽ መጀመሪያ አላህ በጣም ይቆጣል ሁለተኛ ባልሽን አቋሸሻል ሶስተኛ ራስዋ የምትነግሪያት ከአይኗ ትወድቂያለሽ والله والله እና ከአይኗ ትወድቂያለሽ ሁሉ ጊዜ ባልዋን የምታቋሽሽ አትወደድም فإنك إن خالفت أمره አለች እንግዲህ እናቱ يعني እናቷ ምክሩን የቀጠለች ነች فإنك إذا خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره حقنا والله كبزا شو كنات كبزا نترك كبزا مستير موتات كبزا كفاتش كبزا غدار نو سوالي عليك غدار مالت لمكدات قبزنو وند يلا سبشو نقر لكسات بشي تشلال انا يكرون انتن انشاء تجمريو والله من لبل اني بوليشد امارنيا بينورن نورو يعني يا امارنيا امارنيا بينورن جراماتيكال امارنيا يا ولو يا غندر يا غوجام امارنيا بينورن اندي ترجع اسرداچو نبر والله غن اني من اندميل بسميت يغبانيال انانتم بسميتو لي غباچو يتشي لي هونال نو ملو اذا وين افشيت سره مستيرو ماوطات كابزاش لم تامن غدره ان يسون قطا كغنفله وند ود انسسانو ميقرو تطنقك يالچات ما نچ مكاري انات تمكاري لجتوالچ ثم اياك والفرح بين يديه ان كان مهتما سبحان الله عندسو كسرا بيت كمسريا بيت سيمطا كسراو تقوتونا بتام بهزن لبسو كمتا ويم كناتو تقوتو كمتا كاباتو كغوربيتو كغوادنياو انا كل غزي بقى تقوتو يالا بهزن ياله اتساقي اتساقي يساق غزي ادلم بين يديه ان كان دمو كساقه دمو كتدسته كوستر اتبي قالو يللو ادلم يه نجر انا بالش سدست فغغسيل كوستر اتبي بالش سيازن انا بتام سيقطا دمو اتساقي يه ببالنا مست منور يللبت نجر نو قالو انا ما ادري والله استي ابو انيس مسهام امه الله يعني رابعه العدويه يتقراچو يهن نجر استفتفت ارغاچو بمجرشا اسموني اني لسماو فلقالو اصلا بني قنقوا يهنو بنات قنقوا لسماو فلقالو اشي نقتلنا كذا حالا الوليما يلال وليما مشروع نو وندموش وليما قبجا سرق مالتنو تعريفها الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع ولم مالت جمع مالت نو يعني سو سبسبه ما ساوك بمقب ይህ ወሊማ ይባላል لأن الزوجين يجتمعان ويجتمع الناس معهما وهي الطعام في العرس خاصة ولما مالت لسرق لقابتشا ميهون قب الجانو وفي القاموس الوليمة طعام العرس باتشرو دمو طعام العرس بلو يسيمو تالماتنو طيب أو طعام صنع لدعوة وغيرها وهم دمو لمن يوم قب الجامي الدرقو وليما يبالال حكمها هم بزواجنا يالنو بقابتشا بسرق من دنو حكمه بشرع ولما من دنو مشروع نو بلنال ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة سبحان الله ولما مارق قبجة مارق هل السوس بق أرده سوت أرته كبري يمته سيتوشي يزفنو إللللي يالو يتبلع يتتتا سنة مؤكدة نو نعم سنة مؤكدة نو سلزي أندان دي صفحة اللو حقلات شوت أبابي هونو يهن نقر سيايو أربا كاتشو من دنو إنو من دنو إتب إتبارغو لجوني أشاني من دي لمن إشاني يا أخي كبركو هذا اللمي هزانا دلم لكنو موسيقى أوركسترا راقو تهد وندوش الناس يتوش تدبالك أدب بيسي هوني أكشن يهولو يتكالك لنو لكن بمتعنو يتفك أدوغن سنة مؤكدة نوالو القو نعو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء لعبد الرحمن كجبا منالتشو منالوت بل سرقنا قبجا درق بيانس بيانس عند بق أرده بهونم زمرتشهنا قدنيتش ترته أساوك بلوت الطوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب نبياتشن نزي أسرع عند سيتوش سياقبواتشو ولما يدرقو نبر اندالاتشو بكيساتشو اندالي عندان نقزي بغنفو يرقوت نبر عندان نقزي بغياردو نبر عندان نقزي بغياردو نقزي لكن زينب بنت جحش سياقب بتقام انتن نديت مسلق بجاد الربو أولم بشاء بقدر الردو مالتنا بالزاقزي رواه البخاري ومسلم وعن بريدة قال لما خطب علي فاطمة علي فاطمة سياقبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من الوليمة إن عرس كتب علي سرق كتب علي قب الجامع رقال لبه ألوت رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ قال أنس ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب وجعل يبعثني أنس نميلوت نبياتشن إلوكو نبر ادعو له الناس نزاسو اشتراتشو يبلو فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا بل إني لنقراتشو بزي كان يتكستو يا نبياتشن معجزة يا نبيات معجزة زينب بنت جحش من يداراتشو وندموش من نقرن يالبصهوف زينب بنت جحش وليوا من نو الله نو يداراتشو نعم والله أمت الله ولي أمروا الله نو يدارات الله نو عندما تقرى نبر إن كنا يعني ساء النبي ولاتشوم أباتو جحشو نو يداراتشو إنيقن الله نو يدارين تلالج إن من تخصة مسلاتشو زينب أقبواتنا كفلو عند كفلنو كفلو عند كفل هونو مقارجا أرقو زينب إذا بشافو لاي بأند شانفر لأنتنو بكفلو عند كوش بلا مقارجا درقا واندو تشو نقدي بيتاشو ونبياشن عند كفلنو مقتو قبتو بلتو يتطا يهدالو بلتو من تكسته مسلاشو زينب بنت جحش كقبوات بوهالا بأن دنيا وكأن يعني نكاحو تاسرون دزي هلو أمو أنس يا أنسا النات منا درقج عنديت قنفو بك أبي تنش نج لنبياتش نساء سلمنا لزينب يمتهون تنش سهين أرقى قنفو بك أبي أرقى شفنا لأنس منا لتشو يا أنس ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ነገር ስጣቸውና እሳቸውና ዘይነብ ሆኖ ሁለት ሶስት ጉርሻ ከሆነች ይብሉት ብላላከች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ መጥቶ እንደዚህ እንደዚህ አላቸው ማሻአላ ባረከላሁ فيها ام انس አዩ አስቀምጠው ዚያለ አስቀምጠውና ሂድና ጥራልኛል ሰሃቦቹ ጥራልኝ አረ ጌታዬ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለርሶና ለዘይነብ ብቻ ነች ሁለት ሶስት ግርሻ ነች ምን አገባህ አንተ ሄድና ሰሃቦቹ ጥራለች 10 ጥራ ነቢያችን ከፈት አደረጉና ቢስሚላህ ብለው ጀመሩ ቢስሚላህ ብለው እጃቸው አስቀመጡ እዛ ገንፎ 10 መጡና በሉ በሉ በሉ እስከሚጠግቡ በልተው ሄዱ ሰሃኑ ሸፈኑት ሌላ 10 ጥራ ላይሉ 10 ጥራን ጥራና መጡ ደሞ ከገንፎው ቅቢ ያደረጉ የበሉ የበሉ እስከሚጠግቡ በሉ ሸፈሩት ነቢያችን በአንድ ሰህን እንደገና ሌላ 300 ሰሃባ 10 10 10 ሆነ የመጡ 30 ጊዜ መጡ በሉ ጠገቡ ገንፎና ቅቢ ነው በመጨረሻ ዘይነብና እንትኑ ነቢያችንና ዘይነብ በሉ ሰህኑ እንዳለ ነው ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በል አነስ አሉት አንተና እናትህ ደሞ ብሉ ብለው ሰጡትና አነስ ሳህኑን ይዞ ሄዶ እሱና እናቱ ሲበሉ ገንፎው ተጨረሰ ምክንያቱም የመጨረሻ ሰው ስለሆኑ ነቢያችን ያቃሉ ይህ ነገር ዱዓ ያደረጉ ዱዓ ያደረጉ አንድ ትንሽ ገንፎ ለሶስት መቶ ሰሃባ እስከሚጠግቡ ድረስ በሉ ይህ ነበር እንግዲህ የነቢያችንና የእንትኑ የዘይነብ ብንት ጃህሽ አንድ በግ ተጨምሮ ነበር ገንፎ ነበር እንዴት የመሰለ ወሊማ ማለት እሱ ነበር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል وهذا الحديث رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم اولم على بعض نسائه بمدينه من شعير قبس قبس ارغو عند غنفو منامن ولي ما ادرغو وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض وانما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر ان لزينب بزو عينت مغب ويم بزو طرو ولي ما ادرغولات كليلا ابلطوات ادلم لكن አንዳንድ ጊዜ ያለ ወንድሞች አንተ ለምሳሌ አራት ሚስት አለ ወይም ደግሞ አራት ሚስት ባይኖርህም አራት ሚስት ደረስክ አንዳ ገባህና ሞተች ሁለተኛ ገባህና ፈታህ ሶስተኛ ገባህና ተፈታች ወይም ሞተች ከአራተኛው ሚስት ነው ያለው አሁን አራቱ ስታገባቸው በየአይነት ወሊማ ነው ያደረከው ለምን አንዱ አንዱ አብልጥ አይደለም አንደኛው አንደኛዋ ስታገባ ደሞዝህ 500 ብር ብቻ ነበር እና ደሞዝህ እስከሚፈቅድልህ አደረክላት ሁለተኛ ስታገባ ማሻአላህ ደሞዝህ 10 ሺህ ደረሰ ማሻአላህ 10 በግ አረድክላት ሶስተኛ ስታገባ የፋብሪካና የድርጅቶችና የሆቴሎች ባለቤት ሆንክ በሸሪቶን ሆቴል አደረክላት እና እንደ ሁኔታው እንደ ዑስሩ ዩስር እንደዚህ ነው የነበረው አሉ እንጂ በማበላለጥ አይደለም ነብያቸው እንደዚህ ያደረጉ طيب وقتها يا وليما وقت قبجانا سرقي متارقو يبلت السنان دي هون مچنو وقت الوليما عند العقد يبلت او عقد ستاسرنو يقول لك انيا قن اندزي هاد اللم يمنا درقو بس اولي عربيا زاري عقد يدرقال كهولت ور بوهلا كسوست ور بوهلا قبجاو يمسرق تولو ما شاء الله تلك انتنو هوتيل يازال مارتنو የበለጠው ያ አቅድ በአገራችን እንደዚህ ነው በአገራችን ወላሂ ሁሉ ወንድሞቻችን ያገቡት እናያቸው ነበር ዳስ ይተከላል ሁለት በሬ ይታረዳል አኔ ወጥ ዝግን ይዘጋጃል ምግቡ እንጀራው ምናምን ሁሉ ወንዶች ሰዎች ወንዶቹ ማለት ነው አዋቂዎቹ በሙሉ ያ የሴቷን ሽልማትና ልብስ በሻንጣ ይዘው ይገባሉ مبروك مبروك تبلو عقدو يتصافال ياو دفترو شفن ارقه ودا مقبو مهيدنو يبلت او يهنو او عند الدخول او عقيبه ويم دمو نكاحو زاري كتاسره كسوستقن بوهالا مشروع متا ابرو سيتنيو እንትኑ ሙሽራና ሙሽሪት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገናኙ በዛ ጊዜ ማድረግ ደግሞ የበለጠ ነው አለው وهذا امر يتوسع فيه حسب العرف والعاده ليلا جن يعني ايه نجر كالتمچه ياندندو غوسا ياندندو قبيله ياندندو اجر بلمدوت بيادرغم منم ادلم عليه وعند البخاري انه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب نبياتنا يدرغوت جن زاري زينب متاچ جننيت ادرغو دخل عليها يعني جننيت ادرغو ابرو ادرونا لطواتو نو غبجا يدرغو نبياتنا صلى الله عليه وسلم طيب لسرق غبجا يطرح سو مهد مندنو حكمه شرعه مندنو يلال اجابه الداعي اجابه الداعي الى وليمه العرس واجبه على من دعي تملكته واجب ندلل ادلم واجب بالو طيب على من دعي اليها لما فيها من اظهار الاهتمام به وادخال السرور عليه وتطيب نفسه ان سرق بس اهون بزو انتن يالو بزو وليما نا يالو ان سو بيت كسرى بيت كسرى بغاردو يطرحل هيدنا بلا وندمو 10 عامت يطفى متى غبجا درغنا طرح هيد عندان غزي ليلا ليلا ليلا انتن اغاطامي هونال جن يسرق جن واجب نو قالو አንዱ ያገባ ሰው በልቡ ላይ ደስታ እንድታስገባ እንድትበሉ አብራችሁ እንድትስቁ እንድትጫወቱ ይህ አንድ ነው አሉ። ሁለተኛ ደግሞ يعني ወሊማ ራሱ ትልቅ ምስክር ነው አሉ። ትልቅ ምስክር ያ አቅድ የተጻፈበት ወረቀት እንኳን እንደሱ አይሆንም። የተጻፈው አቅድ ወረቀት ሊጠፋ ይችላል اسات لي بلاو يشلال للزور يشلال للزور معنات يعني صحفو لمقيرم يشلال لما تلال يشلال على قبهم مستي ادلهم باليه نو اندزي نو معناتم يشلال لكن ولي ما ادرغه 50 سو 500 سو كمطو جن انسو بمولو مسكر ناتشونا غبجاو راسو تلك يماغبات مسكر نوالو طيب ሶስተኛ ደግሞ ምን አሉ? اظهار اذ انتنو ምንድነው ምለው የመጀመሪያ የእስላም ቤተሰብ ስለሚመሰረት እናንተ አጅራ አላችሁ አሉ። ለምሳሌ ኢብራሂምና ምን ልበል አخي ሴቶች ስማቸው ብዙ ስለማላቀ እኮ ነው ኢብራሂምና ما ادري صفيا فتحيا نو ميمطاو اني من دهون علاقم صفيا فتحيا قرت ارغولني ليلى اسم سلم علاق نو صفيا فتحيا سل 10 عام تهونيار والله بمجلساتين دومو لمثالي عندي صفيا متبالو الاله هيك صفيا مندنو تاريخو ايلونيال انا من ما ادلم بقى اسو سلم يقلنيو اندزو استي اسم سطوني ليلى استي حيات اوبي ما شاء الله حيات ترونو حياتنا ابراهيم تغابو ادلم አሁን ሲጋቡ የተጋቡበት ቀን መጀመሪያ የትዳር ቤተሰብ ድንጋይ አስቀምጠን የምንገነባው ቀን ይህ ነው አሉ። አይደለም እንዴ? እኔ ሀያትን ካገባሁ ከዘጠኝ ወር ልትወልድ ነው መሰለኝ አንድ ልጅ ተባለ። ከሁለት አመት አንድ ልጅ አመጣች ሁለት ልጅ ተባሉ። እኔና እሷ አራት ተባልን። አንድ ቤተሰብ አራት ሰዎች ያሉት أرادتم لا إله إلا الله ميلونا تشو أرادتم يميسقدو يميسقونا تشو يا الله باروشنا تشو عند يسلام بيتسبب بلال سلزي سرق هيده ممسكرنا مبلات متأتات ياند بيتسب سمسرت أنت واناو أكتر نهزا سلزي تقرونو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها لسرق كتتأرى أندات شوت هيدو وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله سبحان الله سرق تتأرتو على من مكنيات على من عذر يالحيدي الله إننا رسول بدلي معصية الرجال النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت. والله أن سو أقبته يجي ينتنو كراع مالة ينتنو يفي الإقروة إقرتا قال لا شو إقروة اللقصة هون ياو مريتي منك إقرو سقايلي لو زنبلو زنبلو كونو انتنو أتنتنو السون تتكتك أرغو انتنو مرك أرغو لسون كان بيتاران هيدا اللوهالو. ولو أهدي إلى ذراع لقبلته يا دمو عندها دي بستني مكبر الله له. طيب كذا وهلا. فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة ولم تستحب. يهترنو عند سومت أنا زاري يسرقوك أنو هون سوت أريتشال له بيل الزهلاي واجب هذا اللي ملتهد كان يقال لا شون دموش يمت أنا تقلال لا يكتما وسوش ودني سرقن بيمتو قابل جاتشو اللهو كالي بتهد ترونو كال هيد كم ونجل هذا اللهم برسنالي ألتأرهم. فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة أن تبلو باسمه كالتأره لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة ولم تستحب يعني اسكزام درس انتني اللو مثل أن يقول الداعي أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين أو ادعوا إلى لقيت يعني سرق زارين هنا هلا شمس تنويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا هنا الكواتشنو الناتي عندت حيس يمتبالو يعني بدوكيت النا بكبي تاشين تنو عند قنفونو فجعلته في تنور فقالت يا أخي اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فقال ضعه نبي عشن كونو يا سحنا سكم طوالون. ثم قال ادعو فلان فلان فلان فلان إن ذا صحبة هلهم ترو اللي نعلو ولا ومن لقيته يفلك كون سو بمن قد يغنيهون يا نبي عشن قابتشانو انتنو سرقنو بالهترى اللي نعلو. فدعوت من سمي من ومن لقيته بمن قد يغنيه واتشونا نبي عشن بسمع شوية ترى اللي هلهم تره واتشوالي رواه مسلم. سلزي إيه عمانو قال هيد كانته بس متت أرتو قال تقابزك قال بتهيد ترونو قال هيد كيقن ونجل عدلم. وقيل إن إجابة الداعي فرض كفاية أعوذ بالله بتام بتام بونجل قفتنا المارثنو أنان العلماء شمنالو عند لسرقنا لقابت شاكت أره يعني مهيدو فرض كفاية نو فرض عين عدلم إيان داندو يتسبال يكت الماسهون بالا سرقوت أرتو عند سو ساهد بتكك أره يكتما وصوش بمولو يتأيك ألو نجي جن كفياه دو ليلو تشوك الهدو دمو منو مالي لفرض كفايا نوالي. وقيل إنها مستحبة عند العلماء دمو يتودد نوالو والأول أظهر تكك لنياو جن مجمّر يالنو واجب نو السنو تكك لنياو إذن ودا سرق مهد واجب نو لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. نبياتشن عسى الله ورسوله سلالو واجب سلخوننا ونجي واجب يحلونا ما معصي عبالم. هذا بالنسبة للوليمة وليمة العرس. أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء بعد الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا. وزعم ابن حازم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين لأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء كانت دعوة زواج أو غيرها. لكن ودا سرق مهيد زنبلا هذا اللم أهون نقرم التنقلي شروط وجوب إجابة الدعوة شروط ألو سرق تتأريتش ألو بله مهيد هذا اللم. قال الحافظ في الفتح إن شروط وجوب ما يأتي أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا يا يميت أراح سو نسع سو باريا يالهوني تمام ابدي يالهوني منامن دزي يعني تككلن يا سو مهون اللبت وألا يخص الأغنياء دون الفقراء بزاسر قيت أراحشو دمو حابتاموش بچانجي دهوش هالترام أتهيد أنت حابتام አትሂድ የምታውቀው ከሆነ ከነጋላችሁ ወንድሞች طيب የኛ ሰርግ እንዴት ነው እንደዚህ አይደለም ግራዝማ ሽከለ ቀነዝማ ሽከለ ሐጅ ፉላን ኮረኔል ኮላ ጀነራል ጥራ ነው የሚባለው ወሊማው መጀመሪያ ድሆች ደባልቀህ ከሀብታሞች መጠራት አለባቸው ስለዚህ اذا خص الاغنياء دون الفقراء يشرط نوعنا بتهد لانه اذا كهدكم منكرتا ياله دهوچو اذا دجاف هونو سيطبقو هوداچو براب سي انت سيققل ان ذا حطاموش بلطو توفت بلو سيوطو يطرو ادلم ሁለተኛ الا يظهر قصد التودد لشخص لرغبه فيه او لرهبه فيه يمتهدو دمو والله مدير سر هونه فرتهو نو ወይም ደሞ አንድ በቃ ካልሄድክ ተቆጥቶ ስለሚጎዳህ ነው ላ እንደዚህ ማለት የለህም እንደዚህ ቢለህ ከሄድክ አንተ አጅር የለህም ተግባባን ወንድሞች ወይስ ምን እንዴት ነው ለምሳሌ ያኒ አቡ አኢሻ ሰርጋ አደረገና ጠራኝ والله አቡ አኢሻ የካምፓኒው ማናጀር ነው እኔ ደሞ በካምፓኒው ነው መሰራን ሰርጉ ካልሄድኩ ይቆጣብኛል ممكن ከስራው ያስወጣኛል ብዬ ከሄድኩ አጅር የለህም አንድ ወይም ደሞ ሀብታሞች ብቻ ናቸው የሚጠራው አቡ አኢሻ ደሆች የለው ጥምና ምን እዛ ሄደ መጥፎ ነው መታየውና በተሄድ በተሄድ ወንጀል የለህም ከዛ ከተሎ والا يظهر قصد التو نعم يقول وان يكون الداعي مسلما على الاصح يعني علماء شو خلاف ادرجو ياند مسلم يالهون سرق بتهد اجر الله اجر يلوم مبقات ما يبقال مكنياتهم هدا يعني بات بلا مبروك لهوت متال مكنياتهم حيماتهم يمينك ادلم قبر مريم اغبا غدنياي نو غربيته نو هجه مبروك طروت دار يادرغلاچو رجوج يميامطوت منامن بيه مبروك بلا منم ادلم حلال سغا كقربلنيم كبلهم طرو منم ادلم تمام لكن عند مسلم اجر يلوم طيب ليلى الا يسبق فمن سبق تعينت الاجابه له دون الثاني لمثال محمد مجمريا لجين لدرنا نالين يلحال كولت كان بهالا دمو سعيد دمو لجين لدرنا نايلحال يهولتهم سرق باند كان نو باند ساعات نو يتنم تهدو መጀመሪያ የጠራህ እሱ ነው ባለ ሐቅና ወደ እሱ ነው የምትሄደው طيب ليلى وان لا يكون هناك ما يتاذى بحضوره من منكر وغيره والناويه نو اذا هده موسيقى ካለ ሴቶችና ወንዶች ድብልቅ ካለ حرام የምታይበት ነገር ካለ ማዕሲያ ካለ መጠጥ ካለ ራቆታቸው የወጡንት ሴቶች ምናምን ካለ አላህን የሚያስቆጣ ካለ مهدو راسو حرامي هونال تمام ألا يكون له عذر على من مكنيات مكرتهم كل كلنو عذر كان لو قن بتليفونهم مبروك تلاله عذر يلي الله قن زنبله كتش بلها الهيد مالتو يهم بتقام انتنو قال البغوي ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف شرسو لمهد كاكاتو روكو هوني ويمتالات كالي ويم بزونا قرر يمي كالكلو كالاقن بايهد نجل يلو ممانو طيب كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء عندسو هافتامو چون تارتو مهاكلن ياو هزبنا فقراءو چو كتاوي علي يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام بطعام يكفى يباسي سرق كوالو نبي عشان كونو شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها أن سرقو بنتش انجرا بزقني بوات سقاوات يمنع من يدروات من بي عينته فروت بي عينته يتقربوا نا مراقهن يميافس مقب تقربوا الزهلاي كل شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها أن هفتها مش متو يهن نقر اسكم اندامنا ما يمسلات شو ببيتها شو هالي أي وطنا ونج وطنا وأرنغوالي وطنا وطقر وطنا هلو ألات شو بيانة ومقب ألات شو هفتها مش ناتشو أصلا أن الزيت أرته يما أسفل لقات شو يمقب يهم مقب يما أسفل لقات شو ببيتها شو سقا سايبالو عند أمتي هوني ببيتها شو سلاة أنا فروتا يالبالو عند أمتي هوني تته يا النزا يهن مقب بإقرات شو ميرقطوت مترات بتعم كفن ينتنو يعلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم. وروى البخاري أن أبا هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك فيها الفقراء. تمام؟ أن إيه مسألة الوليمة إن شاء الله. إنجليه سكهون درس يتمارنو سكزيه كان كويبك المسلين ولت ساعة يتناقركوت سكهون يتبالو إن شاء الله استنان تدمو بنان تقوان قوا رقف رقف رقف أرقاتشو كومنتي ستاتشو يج أمراتشو يك أنساتشو استي أسمون يو عند ساعة سلال لنا هون بزي ساعة لما سمات فلقالو بتلي يهتاتشن رابعة العدوية بتقام بقو قوتنا متقبقو مكنياتهم فتل أرقانا متامتاو أبو أني سيم دزي موسيهام دزي أمت الله دزي إن استي يننت النسمة يالكو مايك لننت وبارك الله فيكم. أولا بارك الله لكما وبارك عليكما لو لتاتشم الله باركاتشو هنقدي هون سرقال ترهنم عند ليج بك سيلقن لقنفو تترانا الله إن شاء الله زيال لن هلاتشن أون تقابساتشو هل وندمو چنين مقابساتشو كذات أن يوروين كأن دامت بوهالا أن دلي جامت أنا قنفو لمولات نهدار إن شاء الله بنقراتشن تياك أوشو أبزهبين مكناتهم أن دب أن دب ممرلس نو دس يميلي توبيكو أن دو بيهونم إني قني ياسكو تستيل ملسنا كذاتش أمر الله أنتي أولا وليما عند عقيقة أدلا من مجنيو تيالا تشو عقيقة هذا هو شكر لله حقنا دنبار له يعني عقيقة مالت وندك ولدك ولت بق سيتك ولدك عند بق يهراسو عند حقنا ولتن يا بسبعتن ياوك أن وين بأسرارتن ياوك وين بها عند ياوك أن بيتردنو طرو سوستن ياو أب يولدو أبات السو بياردونو بقو طرو كذبو هلا النسو مجمرا بيبادونو طرو كذبو هلا دمو واجبنو عقيقة كلاوته لجو بعقيقة وندتن تلت علي نورال عقيقة اسكا اسرا امست امت اسكا ميدرس لجو عقيقة وقالي كذبو هلا قن فرسوال يلم نا قنا دمبو شالوت عقيقة وليما قن مبلات متتات مزن مفنت ازنا مساك متشاوتنو ليلا منم يلو وليما ما ساوقنو اني حياتنا قبتشالهو مبروك بلون يعني دستة دمو لمقلس انفلقو بلو تأتو ايه نو للا ترقم يلو ايه عندن يوت ياك نو ولتن يوت ياك تزن دميلين مشرانا مشريت دعاي جمرالو ايه نقر شارسو سمتنو من اناكم بالعكس يتطرن دعا ميارقو بارك الله فيكما وبارك الله عليكما يميلو إن ياتت أرتني هدنو الدعاء من نارق اللهنجي أنت هذا اللهم بالتارقم ترونو قن مشروعو سنو إن يانو دعاء من نارق اللهم سوستن يوت ياك يو بهلنا دين وندموش بهلنو دين نو يالكن يبالا لزدينو منا من دزيت أي كهال بهلنا دين أي قراجم ويم أي ماتام انديت لمسالي بهل اللي عند بهل كدينو يمتصررنا كدينو يمماتا كهوني حرامنو دينو يمفقدو كهوني حلالنو دينو حلالم حرامم علالم لمسالي مشرانا مشريت بجمرو مقب ويم هزبو بجمر بدينا ميقبانا قريل لهم منم حديثة تاقنيم منم تنا تاقنيم الزيلة اليوم اهون يسمى تشوت يا نبياتشن መጀመሪያ እንግዶቹ ነው ያበሉት 300 እንግዶች ሲበሉ እንደገና ነቢያችንና ዘይነብ በሉ መጨረሻ ደግሞ ለአኔ እንትኑ በሉ አኔ ኡሙ አነስና አነስ ስለዚህ ወይም ደግሞ አንጻር መጀመሪያ ኡሙ አነስና አነስ በሉና ከዛ ነቢያችን ሲበሉ ተጨረሰ على كل حال يمغب سلتنا اغبابو بدين يمغبا نغر አይደለም ግን አንድ ነገር ትልቅ ነገር አለ ወንድሞች በሰርግ ይሁን በታዚያ ይሁን በማንኛውም ነገር የምታደርገው የባህል ነገር ዲን ነው አጅር እናገኛለን ብለህ የምታደርገው ከሆነ እዚ ላይ ቆም እንላለን በሐዲስ አለ በቁርአን አለ በሰሃባ ተደርገዋል ሱና ነው አይደለም ብለን እዛ ነው የምንጠይቀው ኢባዳ ነውና አጅር አገኝበታለሁ ካልክ እዚ ላይ እናስቆማለን አለበዚያ ያኒ ያገራችን ባህል ብዙ አለ ለምሳሌ ወራገ የሚያርጉት ከስልጤ ይለያል ይሆናል የትግሬ ባህል ትንሽ ኮለ ሊኖ ባህል ይንኳን አንድ ሀገር ነው ተውት በጆርዳን የሚደረገው ኢጣሊያ የሚደረገው ሁሉም እስላም ናቸው ለምሳሌ የሚያደርጉት የሰርግ ስልትና አገባብ ግን የተለያየ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኮንክሪት የሆነው ይህ ማረግ አለበት ይህ መሆን አለበት የሚባለው ነገር የለም ግን ዲኑን የሚመታ ወይም ከዲኑ የሚጻረር ከሆነ ክልክል ነው እንላለን በአንጻሩ ደግሞ አጅር አገኛለሁ ኢባዳ ነው የምትል ከሆነ ደግሞ ከየት አመጣኸው ትባላለህ አለበዚያ ባህሉ የራሱን ክብር የጠበቀ ነው ዲኑ የራሱን እንትን የጠበቀ ነው ሁለቱም አይማቱም ሐራም እስካልሆነ ድረስ እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች ሰምቻለሁ አራተኛ ነው አምስተኛ ነበር የቀረው ካለ ጠይቀኛል መልስልኝ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ግን መብሩክ ብለናል ኢንሻአላህ እዚ ስትመጣ አደራ አደራ የሚልህ መጀመሪያ ከመምጣትዋ በፊት አደራ የሚልህ ወንድሜ ሰላማት አላህ አይደለም አው መጀመሪያ ስትመጣ አንተ ይዘህላት የምትቆይ ልንገርህ እንግዲህ እናት ለልጅቷ ስትድራት የምትሰጣት ምክር አባት ለልጁ የሚሰጠው ምክር እኔ ደግሞ ያንተ ጓደኛ ያንተ ወንድም ነኝና የምሰጠህ ምክር ልንገርህ አንተ ቪላው አሳምረህ መኪናው እንዴት የመሰለ መኪና በኤርፖርት የምትቀበላት ወይም ወርቅ ገዝተህ ወይም ሸቶ በየአይነቱ ገዝተህ ይህ የራስህ ጉዳይ ነው አድርግ ጥሩ ነው አይጣላም መጀመሪያ የምልህ ግን ገና ወደ አሜሪካ እግሯ ከመርገጧ በፊት ጓደኞች አዘጋጅተህ ቆይ ጓደኞች ምርጥ የሆኑ እዛ አመቱላህና ኡሙ ሲሃም ያለበት ቦታ ከሆነ እኔም ምመክርህ ገና ከኤርፖርት ስትወርድ ሚስትህ ከአመቱላህ ከኡሙ አነስና ከኡሙ ሲሃም አሳውቃት አስተዋውቃት ደስተኛ ኑሮ ለመኖር ከፈለክ መጀመሪያ ስትመጣ የዲንን እንትን ትቅመስ እነሱ ይቀበሏት ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ብለው ይቀበሏት እንጂ አዲስ አበባ ያደጉ አጭር ልብስ የለመዱ ጡታቸው ጎትሮ የሚሄዱ ሰላት የማያውቁ ጭፈራ ምናምን ሱና የሆነ በነሱ ያኒ ሰላት ምንድነው ምናምን የሚሉ ፋሽን የሚሉ አዘጋጅተህ ከቆየህ ግን ጠፋህ ወንድሜ የነው መክረህ ናም ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ኮኔክሽን ሰማል አይደለ የኔ ማለት ነው ኡስታዝ ጀዛክ الله خير በጣም የሰው የሰማነው ማን ነው በሸሪዓ ሚዛን እና በጣም የሚያስደስ ነገር ነው እኔ ግን እስካሁን የሰማሁትኝ ማን ነው ኢንሻአላህ ያው አቃለው ሁሉም እናትም ልጅም ሁሉም ማን ነው የራሱ ይሆና አላህ የሰጠው حق አለ እና እስካሁን ስሰማ ማን ነው ሴቶች ለወንዶች ማለት ነው ያው ማድረግ ያለባቸውን የሚጠበቅባቸውን ማለት ነው ያንን ነበር የተናገሩት እኔ ሰማሁትኝ እና ኢንሻአላህ እንዴት ነው እኔ ካሁን በፊት ምታረጉም አላወኩም ግን ባል ማለት ነው የባል حق ማለት ነው እንደዚህ ማለት የሴት ሶሪ የሚስት حق ማለት ነው የሚስት حق ከባል ላይ ያላት እንዴት ነው በዚህ ነገር ላይ ማለት ነው ያው ትምርት በሰጡንስ ምን ይመስሉታል እንዛ ጥሩ ብዬ ይጣጣማል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ያው በአሁን ጊዜ ያው እስላም እነዚህ ሴቶች ምናምን ስለሚሉ ኢንሻአላህ የሴት حق ማለት ነው ከባል ላይ ያላት እሱንም በጎን ለጎን በትናገሩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጀዛከላህ ኸይር። በተረፈ ማይክ ፍሪ ወንድሜ፣ ያንተ ጥያቄ ጥሩ ነበር፣ ግን ሌላ ጥያቄ ፈጠረ ወይም ሌላ ግብዣ እንጋብዝህ ነው። አሁን የጠየቀው ጥያቄ የሚያሳውቀን ለሮሙ አዲስ መሆንክን ብቻ ነው የሚያሳውቀው። ስለዚህ እንጋብዛለን ሁሉ ጊዜ እንድትገባ በዚህ ሩም ይሁን በሌላ ሩም እንድትሰማ እንድትማር። ምክንያቱም አሁን የጠየቀው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ነው የገለጽኩት። የሴት ሀቅና የወንድ ሀቅ በሱረት ኒሳ ተገልጸዋል። ሀያት ዘውጂ የሚለው ተገልጸዋል። አሁንም በዚህ በሱረት አልማኢዳም ተገልጸዋል። በእንትኑ በፊቅህ ተገልጸዋል። ስለዚህ ነባር የሆኑ በዚህ ሩም ሁሉ ያውቁታልና ሲዲ የተቀረጸ አለ ኢንሻአላህ፣ ጠይቅና ሲዲ ይሰጡሃል። የወንድ መብትና ሀቅ የሴት ሀቅ እዛ በደንብ ነው የተገለጸው እልሃለሁ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድምጽ ይደረሰ አንዳንድ ሳይ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ ሰላማት አፉ ትለኛል። እኔ ቀደምኩ ወደ ኋላ ስትል መብሩክ ለማለት ነው። እንግዲህ መብሩክ ለማለት ነው። ማሻአላህ ሐቢብ ባረከላሁ ፊክ። መብሩክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ راضية المرضية الله يرق الله إن شاء الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى ذرية صالحة الله يوفقاتك والله يرزقاتك. جزاكم الله خير. انداقات أي مايك ما يزيك الكرة. جزاكم الله خير أستاذ، وبارك الله فيكم وجعل الله في ميزان حسناتكم من الله أستاذ. ولاتكم دمناتكم دهناناتكم بارك الله فيكم. قدي أستاذن بزون دان نزاتكم نقم سلممتو አላህ የነገሰው ይበለንና ባረከላሁ ፊኩም። እንዲሁ እግረ መንገዳችን ሰላመትን መብሩክ እንበለው። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ፊ አማኒላህ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ያለች ናት። አዎ እሱ ልነግራቸው ነው። استاذ ابو محمد جزاكم الله الف خير. استاذ الله يبدلوت الله يجمر اللوت الله الموتن ولا كلات استي الموتن يحفظ اللوت يما يلق الميستوت عافيه يستوت استاذ الله دنيا ماخره باخره دستهنيا يرغوت يجنه الفردوس بالبيت يرغوت ان شاء الله. استاذ اهتاچن شباز برايفت لاي سمون صفي يالهوين لرسو እና አዳርጉኝ ያለች ነው ደሩሪ ጥያቄ ያላት እና ኡስታዝ ለሷ ብቻ ይመልሱለት የኛ ይቅር ኢንሻአላህ አናሸግሮትም ሰዓቱ መሽቷል። ጀዛኩምላህ አልፈ ኸይር ኡስታዛችን። ሰላማት ኦል ማለሽ ቀደምኩ ሀፉ በለኝ። መብሩክ መብሩክ አልፍ መብሩክ። አላህ ወይኔ የጋብቻን ያረሳሁት ዱዓ ረሳሁት። አላህ የደስታ ቤት ያርግልህ። አላህ ሳሊህ ልጆች ሐፊዝ ልጆች አሊሞች ልጆች በሷ ይርዘቅህ ነው የምንለው። እኔ እንጃ ጠፋኝ። ኢንሻአላህ ትዝ ካለኝ ጨምርበታለሁ። ጀዛኩምላህ ማይክ የሚፈልግ እጁን ያውጣ። ኡስታዝ ሂክማ ለምን የቅድሙን ድርስ አትቀጥልልንም? መሀል ኡስታዝ ሂክማ የቅድሙን ድርስ አመቱላሽ ማይክ ፍሪ